بجملة إيتغادي أهل السنة في هذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر صفر عام 1438 الذي يوافق 15 من نوفمبر عام 2016. وكان الدرس في المرة السابقة يخلون في فضل علو أرائك وقيل بالعكس وبعض فصل في ذاك تفصيلا له قد أصل وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلق انتهى ومعها الكشام في التكوين خلاف إجماع ذي التنوير فاهدى بخير منعه سماعا واتبع السنة والجماعة وفضل المخصوص بالإسراء على البرايا دون ما استثناء وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أوتي شرح الصدر إذ جاء في القرآن ما يقضي لهم بالصرف في آي حوت تفضيلهم وكم أحاديث عليه تثنى كقوله خير القرون قرني فكم أحاديث عليه تثني كقوله خير القرون قرني وقول طه المصطفى لو أنفخا فجن من زكاهم ووفقا ثم يليهم تابع بعد السنة فتابع لتابع قد أحسن والخلفاء الراشدون الأربعة خير الصحابة الأولى كانوا معه ورتب أن الفضل فيما بينهم على خلافة وقدم عينهم وهو أبو بكر وفاروق يلي وبعد عثمان وقف بعلي زوج البتول بدعة الرسول من نال الشهدين أخذ الصغر وبعد هؤلاء باقي العشرة طلحة والزبير ذاك النشرة وعامر وسعد السامي العلا مبن عوف وسعيد ذي العلا فأهل بدر ثم أهدي ثم أهل أهدي فبيعة رضوان بعد أهدي والسابقون الأولون صرها بفضلهم والخلف فيهم صرها والبعد وبعد من بالعلم قد تحلى يقول من القبلتين صلى والسهر كله عدول خيرا فمن يرد وجه احتلى بهم يرى لأن من أحاط بالخبي علما حباه وصحبة النبي وهم نجوم في السرى من اغتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى فلا تخط فيما من الأمر اختلت بينهم واحذر إذا خطت الغلط والتمسا أحسن المخارج لهم فالاجتهاد له معارج ولا تصح لمن أرى الكرامة لدى الإسبراء. فأول مسألة يبدأ أو بدأ بها مسألة تعد فضل الملائكة فضل الأنبياء أقصد على الملائكة قال والأنبياء أفضل كالملائكة يتلون في فضل علو أرائك يعني خلقنا سبحانه وتعالى من حيث الأنواع والأجناس جنس الأنبياء أفضل من جنس الملائكة قال وقيل بالعكس دل المعتزلة قالوا جنس الملائكة أفضل من جنس الأنبياء. طيب المسألة أهمية شنو؟ كم بيقول الأنبياء أفضل من الملائكة ما في حاجة وكم بيقول الملائكة أفضل من الأنبياء ما في حاجة ولا ما أعرف في مسألة بتكون بالغة أهمية لأنه الاتفاق فيها بيعدي بكذا أو الاختلاف فيها بيعدي بكذا قلنا الملائكة عبد الأنبياء فيش معاني عادة ملائكة خلق من خلقات الله خلقه وأكثره، أو قلنا الأنبياء أفضل من الملائكة برضو معاني عادة خلق الله خلقه وأكثره. يعني العلماء بتاع التوحيد دارين يعرفوا الراجح يبقى المعتقد انه رأي ان الملائكة أفضل، أهل السنة والجماعة عندهم رأي على أن الأنبياء منهم أفضل. ف ده ما في المسألة، ولكن الأفضل ده نقدر نعرفه كيف؟ النصوص جاءت في القرآن بتمجد الأنبياء وبتمجد الصلعاء، كما جاءت النصوص في القرآن بتمجد الملائكة. أولا المعتزلة لما قدموا أو فضلوا الملائكة على الأنبياء عندهم شبهات تمسكوا بها، شبهات معلومة من القرآن كثيرة وشبهات أقلية كثيرة يتكلم فوقها، لأنك أنت ما قريت كتاب من كتب المعتزلة. ده واحد. اثنين، لو قريت كتاب يقول أن المعتزلة قالوا حسنا نقرأ عن شنو؟ بنقرأ في كتبنا لما تنقل عن المعتزلة، لكن ما عندك كتاب المعتزلة ولا أرد في يدك. المرور تبحث على يدين يكون كتاب المعتزلة لا تقعد عندك، لكن تشوف غوض من الكتب، لأنه كون تاخذ غوض من كتب أنت ممكن ينقل وممكن ما تاخذ جزاء الشرعية. ممكن ما تاخذ الشرعية. إلا كان هو بيقول شنو أقرب بالكلام، لكن حتى الآن في العالم المعاصر ده حتى الآن عم تقدم بحث ده أتكلم عن الإباضية أو ده أتكلم عن الشيعة أو ده أتكلم عن المعتزلة، إلا ترجع لمصادرهم الأصلية ومش مصدرهم اللي هو ما معترفين به. دي المشكلة كمان شنو؟ مع اللي بيبحثوا البحوث العشوائية، كان كتاب بينسبوا لي أنا ما معترف بالنسبة أو كتاب نصب إلى قلت الكتاب ده معظم باطل يفرض استدلالا علي الكتاب ده هو باطل. تفكر في كتب المعتزلة في الكتابات، هذا في واحد هنا بيجسد إن كتاب واحد من كتب المعتزلة ما عندنا، لكن أئمتنا صرعوا احتكاره بالمعتزلة. وقلنا نحن كان في العراق في بيت واحد في زمن واحد كانوا الناس يعني زي ما كان في لبنان بيت واحد ناس يطلع واحد يمشي الجنة وكان يمشي الكنيسة. في مصر برضه مرت أيام زي دول في غزة أكثر من بضع 10 مليون مسيحي قاعد في مصر حتى الآن موجودين من الأطباء وغيره. يلا عشان كده أنك أنت بتحتاج للبوصة العلمية. الكتب بتاعتنا اللي ردت عليهم أو فضلت الأنبياء عن الملائكة ذكرت الشبهات بتاعتهم ثم أجابت عنها. من الناس اللي ذكر بعض من الشبهات بتاعتهم عبد الرحمن العضد الإيجي في كتابه المواقف العلمي الكلام، حسب كتاب معانا في المجلد، بيقول أول حاجة شنو؟ أهل السنة والجماعة فيما بيناتهم مختلفين في اسم بتاعت الأنبياء، أو المسلمين مختلفين في اسم بتاعت الأنبياء. أهل السنة أول حاجة بقول أهل السنة وبقول شنو؟ المعتزل عندهم الأنبياء ما معصومين، وعليك أنا ما بعرف. أهل السنة بيقول شنو؟ النبي عليه الأنبياء معصومين، لكن الاسم في شنو؟ الاسم قبل الرسالة وبعد الرسالة، ده قول الجمهور. طيب أها الأنبياء معصومين شنو؟ معصومين من ارتكاب لا حرام لا مكروه ولا خلاف الأولى، ده قول الجمهور. في واحد بيقول شنو؟ لا هم ينتبهوا على السنة والجماعة، يقول لا هم معصومين في التبليغ، في التبليغ معصومين، غير التبليغ ما معصومين. طيب المعتزلة بينطقوه ويقولوا شنو؟ انتوا كأهل السنة والجماعة انتوا ما مختلفين على شنو؟ على اسمة الأنبياء. يقول والقرآن مصر باسمة الملائكة، لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون، كيف تنتموا عليه؟ فما بقي له. واحد. اثنين، قال ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قوله جل وعلا ما هذا بشرا شنو؟ إلا ملك كريم. يلا يقول الناس العقيدة الموجودة المتوارثة عند الناس على أن شنو بشر ضعاف والملك ضعاف، لأن ما مشاهد في الأجل أصبره وغطانا عليهم بعد أكرفه المستوى البشر قدوه شنو أقلنا ملك كريم قالوا عندكم على أن الملك شنو غنى فوقع هذا. يلا صرفوا قائمة كاملة بقول دي موجهة بالأبناء بتخلينا عنه هنا نرجع الأنبياء على شنو؟ على الملائكة، نرجع الملائكة على الأنبياء. منا في السنة نقول يجيبوا شفعة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملك ذكرته في ملك خير من ملئه. الملأ بتاع الأرض فيه الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والملأ بتاع الملائكة فيه شنو؟ بتاع السبب فيه شنو الملائكة؟ والحديث قال: من ملأ خير من ملئه، يقول أن الملأ بتاع الملائكة خير من الملأ بتاع الملائكة. إنه شو هذا لو عندك؟ عشان كده الأنبياء أفضل والملائكة أفضل. يلا القائش ما في حاجة، لكن الراجع على أن الأنبياء أفضل. طيب ليه بيجينا نحن بنقول أنه الأنبياء أفضل من الملائكة؟ ومن الشبه أيضا اللي ذكرها وهيقول علينا الزمخشري الكشاف، لأنه قال الملائكة أفضل، قال ده سيدنا جبريل ربنا ذكر له كم وصف حتى ذكر لنا ظن وصف واحد، قال انه مقول رسول كريم ذي قوة ان ذي العرش مكين مطاع ثم امين. ستة ولا خمسة اوصاف بسرعة لسيدنا جبريل قال لما جبل لنا ظن ربنا لابونا صاحب كل يوم قال ده دليل يقول على امر شنو؟ انه سيدنا جبريل افضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده الزمخشري نص عليه في تفسير الكشاف لدعيهم شنو المعتزلة. على سنة الجماعة قالوا قول رسول كريم ذي قوة إلى آخر الآية، قالوا ما طريق قال إياه درسنا في الحرم قول بأنه الأوصاف ذات أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. ده واحد. اثنين حب أنها أوصاف سيدنا جبريل. سيدنا جبريل ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو مرسال بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا يوريك العظمة بتاعة الوحي الذي يجيء به سيدنا جبريل وعظمة الموحى إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. لا، من ربنا سبحانه وتعالى يذكر الملك اللي بيجيب الوحي السابق اسمع أوصافه كده: رسول الله صلى كريم إنه وكان عند الله ذي قوة، لأنه بيطير يخلق المليارات من الأميال في رشدين. ها إن ذي العرش مكين منه مكانه، المكينة منه مكانه كده يقول ده المراقبة يمكن في رسول الله يكون أعظم ولا يكون أعظم. عشان كده الآية بتاعت التقوير ما جاءت عشان تبين وتعدل شنو الأوصاف والمحامي إلى غير ذلك من الأخلاق. هذا من جانب. الجانب الثاني التعدد الدائر نخش القرآن. الله قال رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأقلام التي كانت عليهم. طيب الأوصاف التعدد هي الرسول ما في ملك من الملائكة ربنا تقدره الأوصاف في كل عشنه في القرآن. يلا هذا باب واسع والقائمة موجودة الناس يوصف فيها في الشروق والحواشي عشان النصارى. وكثير من يقولون عن بعض المشايخ عن جد المسألة اللي أقرت طول المحاضرة بين منه بين الإمام الزمخشري والإمام أبي حامد الصدائي والقضائي يمثل النظر على السنة والجماعة، والزمخشري يمثل النظر المعتزلة، فقام الإمام أبو حامد الصدائي بحجته على الزمخشري. إذن والأنبياء أفضل ولاياتهم؟ ها والأنبياء أفضل. ليه الأنبياء أفضل؟ لأن عندنا قاعدة جارية متفق عليها أنه نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق من الأنبياء حتى للأنبياء. ليه؟ وأفضل الأنبياء الأفضل فالملائكة. بعد الأنبياء طوال بيت شنو قلنا؟ الملائكة. يتلون في فضل يتلون معناه فلان يتلو قراءة معناه جاي وراء. ليس من وراء يتلون بيه لا لا. فلان تلا فلان جاي وراء. ها علو. ربنا رفع المرتبة وتعالوا ورافعين فوق الأرائك بها السرايا المزينة لذين أعينك متكئين بها على الأرائك. وقيل بالعكس بيصل الدولة على المعتزلة. وبعض فصل ديل كمان بعد نفاذ الماتريدية شايف في ذات تفصيل له قد فصل النار اللي فصل وقال ها قال رسل البشر أفضل يتلوهم رسل الملائكة ثم الصالحون من البشر يعني رسل الملائكة على جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرائيل ومالك ورضوان ومنكر ونكير وعتيد ورغيب دين أفضل من شنيع قلنا أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بدر وقبر وأنبياء ورضوان طيب هذه الطبقة أن يعدد من الجبريل في ذا دير كما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ها وجيب الطبقة الأقل من دين دين كما يقول أن الملائكة يكون أفضل منهم دين يوم الناس أن تفسر والقمار قال ما دعيه دمك على التفصيل الملائكة أفضل من الملائكة عن بشر وده هو ما يدل عليه الدليل وثم قال نقول أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة ثم بعد ذلك الليل الرسل شنو قلنا يعني الملائكة بعد الملائكة كمان مقدم عن الجيب البشر لكن ما نجيب أن نبعث من البشر أفضل من البعث من الملائكة وبعد الملائكة أفضل من البشر لا البشر كلهم مع الملائكة الملائكة أفضل منهم وهذا هو النهار عشان كده قال ها وبعض فصل في ذاك تفصيل أنه قد أصل فغير تفصيل وأصل بعض الفضل في ذاك تفصيل الله قد أصل دي لا نستطيع أن نحن نقوم بشكل نقل إلا في حال إلا ما هو منها كما نقول بها آه. وبعض الفصل في ذاك تفصيل الله قد أصل كده أو غيره وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلق انتقى الإجماع منعكس الإجماع أقوى ولا حديث الأهل الله ها؟ ذكر من رأي من اللي قال الإجماع أقول من حديث الأهل ذكر من شرح بلغي ولا نص ما كلام يكون في ناس أطول منا قالوا طوال أن لا أعرف ما كان جري أقول ها؟ أيوة جميل جدا يا شيخ ده الدليل يعني الأصل ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام والمسألة جابوها الأصوليون عشان نريد إحنا لابد نفهم الشيء دي مسألة مهمة لهم ونحن إن شاء الله علينا ده حديث ورد حديث عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم كذا رواه البخاري أو رواه مالك أو رواه مسلم وجد إجماع انعقد بخلاف بخالف شكل الحديث نأخذ بالحديث ولا نأخذ بالإجماع قالوا نأخذ بالإجماع دين الأصولين نصوا على ذلك لماذا؟ لأنه قال الحديث كبير لما حكموا عليه بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف قالوا ما دام هو ما متواتر قالوا الحكم عليه شنو؟ قطعي ولا ظني؟ قالوا ظني كم من حديث حكم المحدثون ها عليه بأنه صحيح وأصبح شنو؟ ليس بصحيح وكم من حديث حكم عليه بأنه حسن وطلع ما حصل وكم من حديث حكم عليه بأنه ضعيف وطلع ما ضعيف وإن كان القارئ والأكثر في اللي يحكم عليه أن يطلع صحيح ويطلع حسن ويطلع ضعيف قالوا لماذا؟ قالوا أحفظ الناس بالحديث له أخطأه ما الإمام الدنيا يروح الحديث له أخطأه أخطأ بزيادة طيب خليش من الحديث أنه الإمام الخاطر الغوري ما يكتب القارئ الغاز؟ كتير ما بيحتاج على الغاز؟ ما بيحتاج على الغاز؟ وكم سنة؟ 70 سنة يمارس القرآن ويخطأ فوق ويغلط. القرآن مخصوص والسنة النبوية شنو؟ أوسع من حيث الإعلام. ومن أوسع عشان كده قال شنو؟ الإنسان يروي يزيد وينقص ويحذف ويضيف ويروي بالنص ويروي بالمعنى. كده يا أخي. قالوا ما في واحد روى حديث في الدنيا إلا وعنده كلام زي ده. واحد بس في الدنيا روى حديث. ما عنده غلطة زي دي ما في على الإطلاق. سيد هنا أنه المصدر في جديد شنو؟ الظن القارب على أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام لمن يبقى الحديث متواتر روه عشرة فما زال الشك ما في خلاص قطعا الذي كلامه اسمه المتواتر لكن كان أهل ثبوت ظني انتهى الإجماع لبن صار فرات السعود في عندنا الأصول كان شنو؟ ولا يفيد القطع بالإطلاق إلا الجماهير من الرزاق. ما في الأصل. طيب مثال شنو؟ ما أكثر الأمثلة. ودي من جمل الأمثلة اللي فرق الناس يريد المصاعب. الناس السنة قالت والناس ما هنا. مثال ذلك الصلاة خلف الصف. الصف كامل تام. أنا رديت ورحت خلف الصف بعد وصليت. وقت اثنين حديث في البخاري أن الله عليه الصلاة والسلام أمر المصلي خلف الصف بعد عيد الصلاة ذلك. أها جمهور العلماء أسأل المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة شنو أقولنا؟ الطواف أو الوقوف في الصف هل شرط من شروط الصلاة؟ بيجيبوا ألا. هل فرض من فرائض الصلاة؟ بيجيبوا ألا. وكيف جعلتموه والحديث نظر شنو ضبط صلاته؟ إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لا يورينهم أهمية وعشان كذا أمروا بالإعادة وإما أن يكون الخبر فيه خطأ وإما لكن ليس هذا من شروط الصلاة. شاكر من المالكية عمدا أو سهوا أريد تخش في الصف وصليت وده الإمام بالدار الصلاة صحت ولا ما صحت بل لو بينه وبين شاعر وتضبط أفعال الصلاة صحت ولا ما صحت بل نص المالكية بين الإيمان والمعمول لو بشنو نهر الصلاة صحت. الحديث ما قالوا مش قالوا رووا قالوا ده زي اللي تقريت هم رووا ده يلا بينا ما بينا. إذا الإجماع ليش ما أقلنا إنه خارج الحديث عشان كده شنو المغاد أننا نجي الحديث وفي خارج سفر الإجماع أهل العلم شنو أقلنا ما بيذهبوا إلى ما ذهب إليه هذا الحديث. وعلينا الحكم عشان كده قال شنو قال من أقر الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والكل انتبه الإجماع انعقد يعني أقوى من كونه تقول شنو أقلنا فلان قال الإجماع فوق خبر بتاع الآيات. لما قال أن المصطفى أفضل خلق الله والخلق انتهى ذكرنا المسألة يا أخوان تكرارا ومرارا في ناس فيهم على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز أن نقول أفضل الخلق على الإطلاق. قال نقول أفضل الأنبياء نقول أفضل المرسلين لكن ما نقول أفضل الخلق على الإطلاق. هل قال الكلام لأنه الأخبار قال الكلام له إن كتاب قدر الجزية حجم صغير له اسمه التوصل أنواعه وأقسامه أو أنواعه وأحكامه لا من جهه بيرد للدكتور رمضان صهيل البوطي. البوطي قال المسوقات التي دعتنا إلى التواصل بالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة عددها عشرة منها أنه أفضل خلق الله عز وجل على الإطلاق. الألباني قال من وين الدليل على أنه أفضل خلق الله على الإطلاق؟ ريتها ولا ريتها ضيع عمر كله في كونه روية ولم يروى صحة ولا ما صحة وما تعرف أن ما في الوقت على الإطلاق. أنت الدرويش اللي شاف كارتك أنا قلت كنت تعرف أن ما في الوقت على الإطلاق ثاني الألباني ولا السركماني ولا الباكستاني ولا الألباني ولا الباني هناك كده تركماني وأفغانستاني وسوداني وما إلهي كل ما بينفع بس يا أفضل لا لا لا أقيدة كده ما بعرف أي حاجة أنا ما بعرف هذه استغاية بس أفضل مخطط على الإطلاع إليس يا شيخ أنه الألباني عندي شنو أخونا عنه النبي قال ما يقال فوق شنو أفضل خلق على الإطلاع قال شنو النصوص وردت أنه أفضل الأنبياء أفضل المرسلين لكن أفضل خلق على الإطلاع مات والألباني قلنا شنو أخونا ما بيعرف الاستدلال لأنه قلنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر 18 من الأنبياء بتال الأنعام ربنا قال وكلا فضلنا على العالمين كلا فمن شنو يعني أي واحد من الأنبياء دين فات العالم خلوا العالم وراهم ولا قدامهم طيب وهو النبي كمان خلاهم وين ورا يبقى شيء قدامهم منه طيب هو أفضل خلق على الإطلاق هذا هو البيان. وعلينا شيء خلاص إن أخذ الإجماع أن المصطفى شنو وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل ما تقول أنه في اختلاف مل عنه مش مل إلى الشقاقي مل عن الشقاقي من قال لك مل إلى الشقاقي معناه مش يختلف هو يقول والله يا أخي إن الواحد دارين ندخل والله ما عايز نطلع حتى نختلف مل عن الشقاق ما محل الاختلاف أنا شغالي أنا يا أخي ما محل الاختلاف عشان كده شنو انتوا اتفقوا على انه فات الانبياء والانبياء كمان فاتوا شنو العالمين. مين اللي قال ذات العالمين؟ يقول الله في القرآن. كيف شو ثاني تبحث؟ شيخ عبد العزيز طلعت له الآية. الأنبياء ذات شنو؟ العالمين. العالم كل ما سوى شنو؟ بيستثنى من العالم شنو ما من العالم؟ الشجرة دي ولا المسجد ده؟ كله ولا حاجة. إذا الأنبياء ما خلوا واحد من العالم إلا بوراهم. كفاته وهو كمان شنو؟ فاتو. فات الفاتو عشان كده مات الفاتو. فات الفاتو عشان كده شنو؟ مات واحد فاتو إلى آخر محطة. كده يقول إذا وانعقد الإجماع أن المصطفى أقدم خلق الله والخلف انتفع خاص. وما نهى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذي التونين. على سنة الجماعة بيتعاملوا باللسان بتاع العلم ده. اللسان ذاته بيتعامل به الأشعري من رب الأزهر الشريف بمثل المذهب الأشعري يتعامل بنفس اللسان. أبو الهفن الأشعري جاب الفرقة الإسلامية ما أغناء الدين بالقول والباطل بالدخول يحكي لكن ما يكفر. يحكي وما يكفر بذول باحث عن العلم. يحكي فلان دين قالوا كده فلان دين قالوا كده يحكي لكن ما يكفر. هسا الآن الناس اللي بيقولوا أنه دارين نرد الدين إلى ما كان عليه عندما المعتزلة كفار، الجهمية كفار، الشيعة كفار، الصوفية كفار إلى غير ذلك. ليش ما كفار يا مسلمين؟ وغيناته بر جزء منهم جنوب دين كفار وذاته نصه بجاي كافر نصه بجاي دي بس يا حبيحة تسمعوها في الأيام الجاية إن شاء الله. نصه بجاي كافر نصه بجاي مسلم إنه كده أو غيره إليس ما علم نجد يقول الجهمية منهج باطل لكن ما كفار. معتزلة إلا وشنا قلنا ما زاروا إليه شنو في مسألة كذا وكذا باطل مسألة كذا وكذا وش في كل ما زاروا إليه اكتبي مسألة التوحيد كلها جايب لك من 7-8 مسائل أساسية اختلفت مع المعتزلة فوقها. ها اللي أنت اختلفت معه فوقها هو يرى دليله أول من دليلك وإنه عنده شبهة ده في فروع العقيدة. تقول مسألة تتعلق بأسماء الله عز وجل. أسماء الله عز وجل تتعلق بها ضد فروع العقيدة. أصل العقيدة شنو؟ ذات الله. أصل العقيدة وحدانية الله. أصل العقيدة وصف الله بالكمال. أنت متفق معه فوق. المعتزلة بيقولوا الله واحد ولا ما بيقولوا؟ بيقولوا موجود ولا ما بيقولوا؟ بيقولوا الله عنده كمال ولا ما بيقولوا؟ ده اسمه أصول الأصول. أصول العقيدة ذاته ده هو الأصل بتاعه. ها ومتفق معه في أصول النبوة أن في أنبياء والله رسله وأنزل الخلق وإلى آخر ما هنالك. ليش اسم الأصول اختلفت معه؟ اختلف معهم ما معناهم أنهم كفار. لكن ده باطل لأنه مرجوه عندنا وليس دراجي. الجهمية كفار كفار كفار ألفوا كتب وبين الأسماء وبين الصفات وبنى المساجد وصلوا لله لا غير الكفار. عشان كده شنو ده حمجية دي حاجة عشوائية. ولما هو قال لك يا شيخ لابد تعرف الكلام ده الأزهر الشريف ما قاعد يكفر. عشان كده حتى في مؤتمر الشيشان هادل شنو قال أنه بر من أهل السنة والجماعة. هل كفار بل ليسوا بكفار. سيدنا علي بن أبي طالب الخوارج علي بن أبي طالب عنده أحاديث صحت ووردت أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخوارج اقتلوهم فإن في قتلهم شنو الحديث قال عشر قاتلهم وقاتلهم وقاتلهم سألوا أكفارهم قال من الكفر فروا. تعرف العلم ولا ما تعرف العلم ولا ما هو ذلك يا شيخ تعرف من الكفر فروا. قال لا منافقين قال إن المنافقين لا يذكرون الله هم يذكروا الله كثير. قال هم شنو؟ قال هم إخواننا بغوا علينا. بعد في آخر عمر قال نكاتلهم نستمر في قتالهم. قال ما تكاتلهم ليس من طلب الحق فأخطأه كمن تعمد الباطل فأتاه. ده المنهج ممتد من الصحابة ومن أهل العلم. عشان كده شنو داعش ما يعرف من شريعة طلع من مليون رقم ولا واحد ما يعرف. ولا واحد ما يعرف. ما تقول يعرف واحد ولا واحد ما يعرف. واقع ليه ولا لسه؟ اتضحت المسألة؟ خلاص انعقد الإجماع أن المصطفى شنو؟ أفضل خلق الله. نمشي وين من الاختلاف؟ قال والخلف انتفع مش خلاص. وما نهى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير. ده كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في أوجه التأويل. ده اسمه كده. ما طبع تفسير الكشاف إلا والساد أهل السنة والجماعة علقوا عليه عشان ينتقشوا ويصلوا بالمنقاش الاعتزال. كان نبي معناها قبر في الاعتزال. إيه تحصل على قراءة أقيلة أو قراءة تعبنا للعديد أو ذور اللي قال شنو انا باخذ العقيده من الكتاب والسنه وغير ذلك، ممكن يدخلوا لي مساله بتاعت الاعتزال ما يعرفها. انا ما زال العقيده على طريقه المتكلمين، تبع كتاب لمتكلم فيه باطل، تعرف الباطل باطل ما هو تعرف الكلام المساله بذاتها اعتزالي ما بتعرف. عشان كده هو في نفس الوقت قال شنو؟ المنتقم ما من اسماء الله عز وجل، وهو بذلك دخل في مذهب من يغنى معتزله لا يدري لانه ما درس العقيده عند اهلها. صفحي قال خلاف اجماع بين التنويري الزمخشري معناه كافر طبعا ليس بكافر، عشان كده وزبت لاعن واعتزال فسقا من غير تكفير سوى نافي اللقاء او قال بالكلي ربي علم من دون جزئيات او جسم لين شيلوا ودوه مع الكفار. قالوا شايف فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنه والجماعه. داري يوريك قال ات الكلام ده قال اتلا الا كان داير تمنعه، لكن سماعه كان ما داير تمنعه ما تسمعه ذات كلامه ده ما تسمعه انه يفضل سيدنا جبريل على سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم. قال احذر الاستماع سمع الكلام ده الا كان سمعته داير تمنعه ما في معنى. سيدنا سوج يا مولانا احمد المغري قال اتبع السنه والجماعه، السنه والجماعه خلي المذهب بتاع الاعتزال إيه شنو كلامه شاذ مخالف، لكن ما معناه أنهم شنو كفار. لا بد تعرف الشريعة يا شيخ. هنا كفار كفار كان معرفة كفار، كان عبدت الله بس بتقول كفار طلبت الناس الكفار، كان عبدت الله مليار سنة ما استمرق منها ما استمرق منها عبادة كلها وهذه ما بتصدق الإثم ده كله. كان إنت ثلاثة مسلم كان ثلاثة مسلم هلا والله عليك هاي كان طلع مسلم الناس اللي قال لهم كفار رجنا غنى عبادته كلها كان آج مليار سنة ما يقدر يسبب شنو الإذن لأنه ما مطالب ده مطالب وده مطالب وده مطالب هذا المطالب يطلع يكم بعدين هو ده المطالب إنه الشيء كان عمل مليار سنة ما يسبب الشغلانة دي. طيب كده مش ده المنهج اللي انتهجوا سيدنا علي بن أبي طالب وانتهجوا منه الصحابة وانتهج السلف وده الأزهر بنى عليه أن المخالف ليس بكافر وحتى الحروب بتاعت العالم دي كلها الجارية ما في حرب من الشرق إلى القرب من الجنوب كوكب الأرض كله إلا بيمنوا منه مسلم ومسلم وما في إلا بيقول للناس كفار كفار هو اللي جاب الحرب ما في غير ولا نفر واحد حتى الآن في الصحيح قاتل المسلمين ما في إلا هو وما في ذلك إلا لسوء فهمه وضلاله وعدم معرفته لشريعة الله عز وجل. خلاص وفضل المخصوص بالإسراء على البرايا دون ما استثنائي. الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله إمام المحبين قال خلي ها إلا فما هنا استثناؤه ما تقول النبي أفضل الناس إلا ولا ما في إلا هنا خلي إلا هنا خلي إلا خلي ما في استثناء هنا والله أفضل خلي لكن نشوف الملائكة ما تشوفهم لا وما هنا استثناؤه ها المخصوص بالإسراء قال على البرايا دون ما استثنائي. طيب إذا كان قلت النبي عليه الصلاة والسلام أنت أفضل الخلق ما في دليل يدل على أنه هو بيقول ما أفضل الخلق رأيكم شنو؟ كان المعتزلة قال لكم كده شيخ إبراهيم ونو شيخ إبراهيم أنت قلت النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق يقول لك المعتزلة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في سنة على أنه أفضل الخلق في صحيح البخاري واحد قال له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم نعم وقال في صحيح البخاري لا تفضلوني على يونس بن متى حديث صحيح بل متفق عليه وارد في البخاري ومسلم. وتاني شنو يا أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام تاني قال شنو يلا زيدا تجيب وتقول شنو فإذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام دار يقرر الحكم ها ويتواضع لا نحن ما نقدر نفهم أنه هل هو أفضل منا ولا ما أفضل بماذا نجيبه شفتها يلا أهل السنة والجماعة قالوا حديث يا خير البرية النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذاك إبراهيم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا تواضعا أو قبل أن يعرفه الله عز وجل بأنه أفضل الخلق على الإطلاق. ونفس الجواب في لا تفضلوني على يونس بن متى. ليه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يونس؟ ما قال ما تفضلوني على إبراهيم ولا على موسى ولا على عيسى اللي جاء يعني شنو ذكره في القرآن أكثر من سيدنا يونس. سيدنا يونس حصل له ما حصل من القصة اللي ربنا حكاها في القرآن، عندما خرج من قومه قبل ما يجيه الإذن ربنا سبحانه وتعالى جعل له المسألة بتاعت الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم. طيب الظاهر تقول أنه سيدنا يونس ده يعني يكون شنو؟ يكون أنه الشيء اللي حصل له ده يكون ليلك في الرتبة أعلى منه. النبي قال يونس ممكن يتبادر إلى ذهنك ده ما تفضلني عليه. ولا ما وقع عليك يا شيخ؟ يونس ذاته ما تفضلني عليه. ها قال ما تفضلني عليه تفضيلا يؤدي ويفضي إلى الاشتغال به. التفضيل معنى اثنين، تفضيل شنو؟ فلان أفضل من فلان، الله رفعه مرتبة، فلان أفضل من فلان، فلان ده كمان شنو؟ لا ما يعرفه. ما تفضلون تفضيل يؤدي لكون شنو؟ يستخف به. كده يا حبيبي هذا هو المراد وهذا هو المقصود. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ أول من يسأل يوم القيامة إبراهيم في البخاري. ها حديث في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن يسأل أول من أقوم؟ قال فعجل موسى باطشا على قوائم العرش. قال أنا ما أعرف. ها هو أخذته الصائغة دي ومات وقام وبالي، ولا ربنا عوضه بيه بتاع شنو يا أخوانا؟ وخر موسى سيطنا في الدنيا دي. فهمنا الحديث ولا دي؟ النبي قال لا من ينفخ في الصور، لا من أنا أقوم ما في أي زور إلا بس واحد بلداه موسى عليه السلام ماسك القوائم بتاعة العرش. النبي قال ما بعرف هل هو ذاته كان معانا يلا بعد ذا كما شنو ربنا سبحانه وتعالى شنو ها أحياه قبالي، يعني كان من الناس اللي شالتهم الصاعقة وبعد ذا أحياه قبالي، أو كمان جبين ربنا عوده لأنه ربنا قال وقر موسى صائقا، صائقا ما ناسا شنو مات. طيب الله ما ذوقوا الموت مرتين، معناه عوضوه أن الموت الأولى دي خلاص إنت إنما الناس هسيموتوا إنت ما تموت. النبي يقول كده عليك الصلاة والسلام، وقالينا ما وقالينا. عشان كده قال كل النصوص اللي جاءت ظاهرة بالدل على خلاف ذلك مؤولة قبل المخصوص بالإسراء، يعني مراقيه بالإسراء تقضي أنه على كل مخلوق سواه مقدم. ما في نبي أسري به إلا هو، وفي خلال الإسراء ربنا جعل لكم المعجزة الكبيرة. الأنبياء اللي ماتوا ربنا أحياهم ويصلوا خمسة، وكونوا قدموا إمام، الإمامة تدل على أن شنو أخوانا إنت يا رجل تقول الإمام هم القوم أفضلهم وأفقوهم وإلى آخر ما هنالك زي ما ورد في النص وفي الكبير. يلا عشان كده الأنبياء ذاتهم قوموهم عشان يستمعون بعد الكرب والشدة ما في زيها إلا يعني هي شدة تغيير الله جعل شنو هو أول شافع وأول مشفع. وجعل شنو كمان أمة تفوت أمته تفوت الأفسرات معهم هم أول ناس شنو لأول ما تلقاه أمته قد تلاقي به الترحيب والمنزل السحلة كده هو زيدا ويمشي شنو يخشو الجنة إلى غير ذلك. يبقى شنو النصوص غير التفصيلية الإجمالية الجمل المجملة جدا على شنو على ردته الأخيرة مفضل على سائر البلايا دون ما استثنائي. وأفضل الأمة ذات الغدر أصحاب من أعطي شرح الصدر. أفضل الأمة بعد يعني الأمم كلها في الأمم كلها أفضل أمة هي الأمة دي. يعني كيف؟ بتعرف واحد اسمه أنس بن مالك، تعرف واحد اسمه أبو هريرة، واحد اسمه أبو سعيد، تعرف واحد اسمه أبو الدرداء أفضل من أصحاب الكهف كده يا أولي عندك. حتى لنا عندنا شنو لو التابعين مثلا مع اللي هو الصحابة دي اللي هو الصحابة دي شنو كيف وزول عادي فلان يزاد الصحابة دي ودعم واحد ودخال وكده لا غير ذلك خالته أكبر منه زي هم كبار أمامنا نحن أصغر منهم أو أجدادنا كده لا غير ذلك. حتى كان واحد قال له ديلة أصحاب الكهف جاوا من قبورهم أو هذه الصورة دي الدنيا معنا كلها تجي كانت تشوف، وكان قالوا لا بس يهودا بس واحد من أصحاب الكهف الدنيا كلها تجي لأن عنده فضل مدرة في القرآن. ليه فضل كله أبو الدرداء أفضل منه؟ خلينا سيدنا أبو بكر وعمر وغير ذلك أني الموجودين في الأمة أفضل من ذلك. وبعليك ولا ما بعليك عشان النص الصريح كنتم خير أمة أخرجت للناس تعبرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ها وأفضل الأمة ذات القدر ها أصحاب من أعطي شرح الصدر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الناس شنو؟ ألم نشرح لك صدرك؟ شايف ألم نشرح لك صدرك؟ من شرح الصدر اللي ربنا سبحانه وتعالى شرحه لروح الشرح الحسي والمعنوي. الحسي سيدنا جبريل شق من النهر هنا تحت الصدر للصرة وطلع الجلد وغسله بماء زمزم في طسط من ذهب وملئ حكمة وإيمانا. وقد سبق التطهير للقلب في الطسط. هذا الطسط والطشت ده الطعصة يهو المعون الحقل فوقه. وشرح الصدر الثاني المعنوي الله جعل شنو باله واسع يجي شنو يقولنا الجلف من البادي يمسك فيه تلادي بجيب شايف جيبي هنا يمسك فيه جبة النبع عليه الصلاة يقول مرني من مال الله الذي أعطاه بشرافة كده بس النزل يضحك يقول أدو أدو وصابه ما عندهم كلمة تانية يقولوها بس وقالوا كعب من كده كمان هذا كله النبي عليه الصلاة والسلام شنو يتحمد عليه الصلاة والسلام أيوة إجزاء في القرآن ما يغضي لهم بالسبق في آي حوى التفضيل ما يغضي لهم بالسبق في آي حوى التفضيل لهم قال إتا الأمة دي مقدمين على شنو قال في القرآن جمع يغضي على أنها شنو سبقت قبلهم عشان كده يكسب وكذلك جعلناكم أمة أي خو خيار الفضولة لتكون شنو ويكون الرسول يلا كده زي ده يعني انتوا بتشهدوا حتى للأنبياء يوم القيامة. الأنبياء يا أخوانا دي فضلهم داري شهود الله بيكلمهم بيهم يوم القيامة وبعد ده شنو يجيبوك ها القوني أحمد بيشهد على أنه سيدنا إبراهيم بلغ الرسالة ولا ما بيشهد يقول بشهد ها وشنو ويقال إبراهيم يا أبتي يا أبتي يا أبتي تشهد أنه نوح أي إنا أرسلنا نوحا إنا إنا إنا كده يقول لك تجيب لأنك تجيب تقول لك بشهد يقول لك إنت ما أدركت زمن أنه تشهد لك كيف وما أدركت إبراهيم وموسى ولا إيسى تشهد عليهم كيف تشهد لهم كيف يقول الله نزل لنا القرآن والقرآن كلام الله والله قال إنا أرسلنا نوحا وقال أنحذر قومك يا قومي إلي كيف أجل يا إبراهيم يا يا يا يا كلهم أستشهد بذلك الأنبياء نشهد لهم عشان كده قال آيات كثيرة دلت على فضل الأمة يعني آية كنت خير أمتي وآية شنو وكذلك جعلناكم أمة وسطا يلا شنو يقولنا برضو كذلك شنو يقولنا فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك شنو على هؤلاء شهيدا شايفنا نصلى شنو كمان شهيدا شنو يقولنا لهم وعليهم يلا قال وكم أحاديث عليهم تثني كقوله خير القرون قرني داري وريت على أن الأمة بذاتها خصوصا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دين داري ورينا بعد الأمة ذات القدر بصفة عامة يعني أجل الحليل بتاع شنو تفضيل العام الأمة ثم أصحاب من أوتي شرح الصدر الأمة الصحابة الآيات الكثيرة اللي دلت على تفضيل كما شنو كثيرة الصحابة والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه رجال الله تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يلا ده كله يدل على شنو مدح الله عز وجل حوى تفضيلهم وكم أحاديث عليهم تثني كقوله خير القرون قرني مثلا يقول ما في مجاز النبي قال خير القرون ما قال خير الناس تقول ما في مجاز القرن قال والقرن فترة زمانية الزمن بس النبي قال يا وسنة ما أرجعت إذا الناس الجواه أنت قلت ما في مجاز خلاص الفضل في القرن الجماعة ما عندهم هنا يبقى كده كوي ما يبقى لا بد أن تعترف بأن في مجاز اللي يقول ما في مجاز يبقى قوله أشذ من شاذ وكم أحاديث عليهم تثني فقولي خير القرون قرني الحديث عن التسليم خير القرون اللي وصلهم قال قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم وبعدين أخذوا مفهوم كلمة السلف الصالح أو السلف الأول من هذا الحديث أن سلم قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ذكر ثلاثة قرون ثلاثة قرون معناه الناس الموجودين في القرون المفضلة الثلاثة دي يعني القرون الثلاثة دي معناه مفضلين على غيرهم ودي هي المسألة العاملة للناس الآن بجة بتاعت السلف ما السلف دي واحد كان قلت لك كذا يقول لي السلف ما سووا السلف سووا السلف ما قالوا السلف قالوا والصوم ده واحد الثاني يقوم يشيل العقيدة ذاتها يدخلها في شنو يجعلها عنا شنو المصدر لها السلف. هو ما بيعرف حدود بتاع السلف دي صلاحيتهم شنو. السلف صلاحيتهم انه داير يوريه صاحب الشريعه انه كل ما جاءت رساله سماويه اقرب الناس في الوقت للنبي يكون افضل من غيره، لان شنو اخوان النور قاعد شويتين بينقص حبه حبه حبه حبه حبه حبه حبه، كان الزمن يتغادى يبقى فخلفه من بعدهم شنو خلفون، داري يريد ان عنده الافضليه لان شنو قريب للحضره النبويه. ده واحد. اثنين يوريك على انه ما دام عندهم الافضليه معناه سيكون في المعرفه في الاغلب المعرفه الصحيحه ما مخلوطه، ما مخلوطه تكون عندهم شنو احسن من المعرفه شنو غيره. في العمل ما دام الاهل بتاعهم ما تغادى يقول انت شفت منه، انا شفت ثابت البناني، وثابت البناني شاف انس بن مالك، وانس بن مالك خدم النبي عليه الصلاه والسلام، كده يعود الى يلا الاهل قاعد قريب كده يعود الى يتبرخوا به. لكن ليس المراد منه أن الناس الموجودين في القرون الثلاثه دي معصومين، ده اللي لابد تفهمه انت يا سلفي. ولا معصومين؟ معصومين؟ لا، في اختلاف، واحدين قالوا معصومين، واحدين قالوا ما معصومين. ما في شيء في الدنيا لا تقال معصومين. طيب اذا فيما يتعلق بالتشريع شيء ثبت ولا ما ثبت تجعل ان الحجه بس كان قاله واحد من السلف، كونه بس الشيء عشان قال واحد من السلف ما حجه. عشان كذا قلنا احنا كنا على السنه والجماعه السلف هم ولا خلف؟ اتفقوا اثنينكم زي ما عارف السلف ولا خلف؟ اتفقوا بس. شيخ عبد الله هذا شنو؟ انت سلف هسه ولا سلف انت؟ طيب اهل السنه والجماعه هم سلف الاساسيين الاوائل سلف ولا خلف؟ سلف، لكن سبقوهم سلف، سلف وسبقوهم سلف. اول ناس سموا باسم اهل السنه والجماعه قلنا اتباع الامام الحسن الاشعري. والحسن الاشعري تقول يتوفى 200 يا شيخ 328 328 بتعرف عني شنو في القرن الرابع يا شيخ. من ابي الحسن الاشعري لغادي حتى ما اشتهر شنو يا شيخ؟ المصطلح بتاع كلمه اهل السنه والجماعه. يعني بعد كم سنه يعني؟ بعد 300 سنه وكسر، عرفت ولا ما عرفت؟ طيب كلمه الشيعه ظهرت 200 في القرن الاول ولا في الثاني ولا في الثالث؟ كلمة الخوارج ظهرت في القرن الكم؟ كلمة القدرية ظهرت في القرن الكم؟ المعتزلة ظهرت في القرن الكم؟ والجهمية والكرامية ظهرت في القرن الثاني إلا في غير ذلك. دين تيب سبقوه في القرن سلف حجة هم دين سلف ضبان الذات. دين 250 سنة. تدري ايش فعلية بس انك انت عشان كده انك انت اللي جعلت كلمة السلف، سلف ما قصر زمانية. عشان كده الدكتور رمضان سيد البوتي الكاتب الماهر آية من آيات الله عز وجل أمر رسالته السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي ولا ما وقع عليك يا شيخ. السلفية مذهب فترة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي. يلا هنا في التبيع أخوانا لابد من الوقف فوضى. هل دارين نعرف عشان تفهم مفهوم السلفية؟ واحد كان قال لي شنو يقول؟ أنا على مذهب السلف. كلمته على مذهب السلف خدت انه في ذهنه في زمن السلف انه في حاجه اسمها مذهب داء بتاع السلف وداء بتاع المعتزله. في الزمن اللي هو شنو زمن القرون الثلاثه ما في كلمه مذهب السلف. الكلام ده ما واضح معاكم؟ واضح؟ في القرون الثلاثه اسم السلف شنو؟ ما في، لكن مرمون شنو؟ في لما انت تقول انه مذهب السلف اتخذت بل غاش الناس غش خطيت على ان السلف عندهم منهج معين كده او غيره. يقول لي في نقول ادينا اسمائهم جيب الورقه وانظر النكتب منهم مالك الشافعي واحمد وابو حنيفه والاوزاعي وابن رحوي وعلي بن المديني و ادت لحد ما يجي البخاري ونفس مسلم واحمد بن محمد وفلان وفلان. ليه هم السلف؟ ليه هم السلف؟ طيب يعني هم كانوا على المذهب ذاته بتاع السلف يعني عندهم مذهب هم ذاته في زمن اسمه مذهب بتاع زلمه ما في ما موجود ولا في اي جريده في الدنيا ما موجود في اي جريده في الدنيا ما موجود انه مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه الكتله دي دول اسمهم شنو اسمهم السلف وعندهم مذهب كده معين باسس وقواعد ما في هم عشان كده الزول اللي بيقول المذهب ما بيعرف انه المذهب شنو الشيء المذهب ما يبقى مذهب الا يكون عنده قواعد اين القواعد كتبت فيها في كتاب وذكر في كلمة ما في ما موجود وكيف يكون وفي الوقت ده إمام منه ما في عشان كونه ما في إمام واحد ما يبدو في مذهب واحد لا بد أن تعرفها يا شيخ مالك كان براه إمام متهد منفرد بآرائه في زمن في ناس يوافقوه في ناس يخالفوه في ناس يشاقلوا معه وزاده الشافعي كان يقر المسائل في ناس يوافقوه في ناس يشاكلوا في ناس دبوه الشافعي ذاته أبو حنيفة من السلف يقر العقيدة في ناس وافقوه في ناس خالفوه ودل الحكومة دقوها الإمام أبو حنيفة ذاته أحمد بن حنبل في ناس وافقوه في ناس خالفوه من أهل السنة ما من المعتزلة لا من خالفوه وقالوا فيه كلام ما ينبغي أن يقال أحمد بن حنبل إلى غير ذلك البخاري في زمنه في ناس وافقوه في ناس خالفوه ولا من ضللوه كده أنا دائما أعرف وين المذهب المصمد ومذهب السلف حتى فهمت المسألة ما فهمت كلامك دي دعوة باطلة ما في دليل عليها ورانا وريك ليها بالحرف عشان تعرفها ولا ما يا هو؟ احنا قلنا الكلام ده حصل ها الإمام مالك رحمه الله صاحب المذهب معروف مذهب السلف والخلف الذي يتحدث عنها بنتحدث عنها من الناحية بتاع شنو العقيدة هم هناك كان يجي بالذات ما عندهم مذهب بتاع شنو ده عقيدة براءة وده فقه براءة بس كان الظلم ماشي على المنهج الصحيح ما في ده في الفقه وده في العقيدة إلى غير ذلك محمد ابن اسحاق مولود سنه 80 صاحب السيره الشافعي تلميذ مالك قال الناس عيال في السيره على محمد ابن اسحاق في الامه كلها هو لمراجع مع التفسيره يلا محمد ابن اسحاق عنده مشكله مع الامام مالك رحمه الله تعالى كده ده التاريخ كتبه يقول مالك قال وكده الى غير ذلك هارون الرشيد ما معتزلي ما الى غير ذلك كان عالم عنده علم زي الامام مالك لكن هو انشغل بشنو بالرعاه قال انت امسك العلم وان نفسك الرعاه ولا من امر الامام مالك وقال له ابا كتاب هارون الرشيد ده كان في زمنه خليفه المنصور العباسي ودعمه دعم شنو؟ مناظره مع الامام مالك رحمه الله مناظره شنو في مسائل فقهيه ابو يوسف تلميذ الامام ابو حنيفه رضي الله عنه جرت بينه وبين الامام مالك مناظرات مناقشات الى غير ذلك مش معناه ان الناس اللي كانوا موجودين في زمن الامام مالك موافقين بأي حاجة كان عالم وعنده أتباع لكن منهج أخذ سبقة علمية بقواعد كتاب السنة الإجماع القياس الاستحسان الاستصحاب مثلا ما في على الإطلاق فسألت أنه شنو أقولنا كل شيء غاد شده الناس المثلة بتاعت السلف مثلا دي هم غاد فقط على أنه هناك زمان في الوقت ده في حاجة اسمها مثلا شرعية وبعليك ولا لسه يلا أنت الشافعي زي ده الشافعي المعلومات الشارع الفقهية وغير ذلك إلى غير ذلك خالف فوقها شيخ مالك أما الكتاب كامل فقه مخالفات مالك خالف فوقها مالك مشى من من المدينة مشى للعراق مشى هناك لقى بعض الآراء الفقهية أخذ عن الإمام محمد حنبل وأحمد أخذ منه وأخذ ماذا العلم مشى مصر خش في شنو مشى لقى الفقه المالكي هناك قائد ناضج لا من شنو قلنا خشوا مع الشافعي في مناظرات ومخالفات لا من الامام الشافعي يوم بعد ما درس الناس انتهى الدرس والناس قاعد يسالوا لا من الناس صاروا كده دقوه الا شالوه ده الامام الشافعي انت بتقول هذا بالذل انه شنو انه في مذهب هناك معين يلا تعال احمد بن حنبل رحمه الله الامام ابو اغنائي الفرابيسي واحمد بن حنبل الفرابيسي شنو؟ الصديق للامام احمد بن حنبل ده امام مجتهد ده امام مشترك القصة وين؟ سير علامة النبلاء شوف ترجمة الفرابيس الإمام أحمد بن حنبل قال لفظ القرآن ده شنو ما مخلوق أي ذول قال اللفظ القرآن مخلوق زي ما في جميع كتب الحنابلة جميع كتب الحنابلة روايتين كافر والثاني قال لفظ القرآن مخلوق ها قال شنو قال ضال لفظ الكفر ولفظ شنو بالضلال ده أحمد بن حنبل جميع كتب الحنابلة اللي روت الرواية هناك الترابيسي قال شنو اللفظ بالقرآن مخلوق مناقشات وإمام أهل السنة والجماعة بينه وبين الإمام أحمد بن حنبل وغالب ولا ما هو عليه يلا دشنا ها الترابيسي من السلف ومن أهل السنة والجماعة ومعاصر لأحمد بن حنبل ومخالف لذلك الإمام البخاري البخاري صاحب الصحيح قال اللفظ بالقرآن مخلوق في ناس في زمان قالوا ما مخلوق. اتحرك الإمام البخاري من قريته داير يمش كركود، ناس كركود ضربه رسلوا رسالة قالوا ما دام البخاري بيقول أن اللفظ بالقرآن ما مخلوق يقول مخلوق ما يجينا في بلدنا. الإمام البخاري يعرف أن الفتنة خلاص شبت، سأل الله أنه يخلى الدنيا دي، سأل الله وما تخلى الدنيا فاتح الله. وين انت خاطي بدينك على انه في مذهب هناك معين اسمه مذهب السلف؟ ما موجود. بعد يلا الشافعي طيب لا من جاء يلا وراه التماشي ده البخاري ومسلم قال ان اللفظ في القران مخلوق. حكاهم شنو؟ الذهبي في سير اعلام النبلاء كده لله. الذهبي رجع لان شنو؟ اللفظ ما مخلوق زي ما قال الشافعي وزي ما قال مالك وزي ما قال غير ذلك. احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في زمان الجماعه سالوه عن الاسم هل هو عين المسمى او غير المسمى؟ الامام بن حنبل كان يختلف ويختلف فيه، مرات يقول اسمه هو ليل المسمى او جن، اخر حاجه يقول اسمه غير المسمى الحته اللي جنس الطفوله. يدي الشافعي يدي الامام الغزالي من بعده هو شافعي المذهب يخالف القول الى غير ذلك. كده او زي ده جيب القرون الثلاثه القرن الاول والثاني والثالث والرابع تهدد ما تقدر تجيب في اي كتاب على انه في مذهب موجود بالصبغه العلميه، لانه لو في مذهب يكون في شنو؟ الناس عارفاه. اثنين عنده امام، ثلاثه عنده قواعد، اربعه يكون مرجع الناس كان الدولي، والتاريخ يقول ما في ما في ما في ما في. عرفنا هذا السلف والسلف مين انت شنو قال خالد السلفي؟ ما نعرف اي حاجه. حتى في لنا شخصها ما فينا الكلام ده. هو عارف الكلام ده؟ في زمن القرون الثلاثه في مذهب معين عندهم اسمه مذهب السلف، اسمهم علماء، اسمهم ائمه، اسمهم كذا. وما في زمن الامام مالك واحد نفر في الدنيا يقول مذهب مالك الا يقول راي مالك، وكان قال مذهب مالك بيحصل شنو راي مالك، يعني كان ما كان اسمه مذهب مالك في زمن مالك، ما كان اسمه مذهب مالك، بعد ما مالك خلى الدنيا وتلاميذه اللي نشروا علمه يقولوا راي مالك قال كده، راي الشافعي قال كده، فيما بعد حتى ما بدات شنو مذاهب كده او كده. عرفت الحته دي يا شيخ؟ عشان كده شنو؟ تعال هل المذاهب الاربعه الموجوده عندنا دي القواعد بتاعتها، مين عندنا الكتاب والسنه وكده الى اخرها القواعد البني عليها المذهب. وضع صاحب المذهب ولا جو الناس في المذهب ونخلوا المذهب لا من طلعوها. لو كان المذهب في زمنه اسمه مذهب هو اللي يقول شنو؟ صاحب المذهب يقول نجي نلقاه وانه خطأ. الائمه الثلاثه يقولوا رويت عنهم. اما الامام احمد بن حنبل لم يروى عنه، المذهب بتاعه ما قد له اي قاعده، وقعدوها الحنابله بعد وفاته. طيب المذهب فيه ولا ما في كان؟ ما في صبغه علميه، ما في ما موجود. في اراء بس فقط العلميه الموجوده لتلاميذه، ما في ما موجود المذهب. فما هو معنى الاجابه؟ الامام مالك القواعد الموجوده هنا في المذهب نص مؤمن مالك، النص الثاني مؤمن مالك ما موجود، مالك ذاته ما وضع، مالك ذاته ما وضع. وجيب الكتاب اللي في الدنيا قال ان الامام مالك قال قواعد الاولى كده كده، عندنا الحد 17 زي ما بيقول ابو بكر الكشناوي 17 شنو يظن مرجع للمراجع، لكن كلها تدور ان الامام مالك كان بياخذ بالكتاب، يعني استنبطوها من كتبه، كان بياخذ بالكتاب وياخذ بالسنه، ياخذ بالاجماع، ياخذ بقول الصحابي او مذهب الصحابي بيقدمه على القياس، ده اجمع على المالكيه، ثم بعد ذلك ياخذ بالقياس واخذ بالعرف، عشان كده جاب المسائل بتاعت الحج والنفاس والمسائل بتاعت البيع والشراء والمسائل بتاعت اهل المدينه، وكان ان الاستحسان كان ناخذ بيعه، والمصلحه المرسله من خلال كلامه فهمت. جو المالكيه نقلوا كتبه بعد ما ظهرت المصطلحات بتاعت الاصول حتى كده الى غير ذلك، عشان كده تقدر تجيب ان الامام مالك عباره واحد يقول الاصول قال ما في ما موجود في زمن دوله المصطلحات. انا ما اقول عليك حتى كان طورت سيدنا ابو هريره من العنايه من قبره، قلت له الفرق بين المد المتصل والمنفصل شنو؟ سيدنا عثمان بن عفان في القران بيوريك المد المتصل والمنفصل ما موجود في الاصطلاحات، اصطلحت من بعده، لكن انا كنت جعلت عنه في مذهب معين بلا بد تشيل وتفرغ من ذهنك على انه شنو هذا؟ لان يا شيخ مصطلح بتاع السنه والجماعه من شنو غنى؟ من القرن الرابع للهجري حتى اشتهر الكلام ده. فتفهمنا ولا ما فهمنا؟ اهل السنه والجماعه السلف، السلف في زمنه كل واحد كان بمذهبه. كده واما المساله هسه الان من جمل الكلام اللي بيقولوه اللي بيدعوا السلفيه العباره دي لا تجوز في كتاب، ليه لا تجوز؟ لانها تشبه عباره شنو؟ الصوفيه. كونها تشبه عباره الصوفيه ذاته ما يجوز. مثلا حسن بن عثيمين قال شنو؟ الشيعه بيقول اللهم صل على محمد وال محمد. ابن عثيمين هسه قاعد الفتوى بتاعته قال ده أفضل الفوزان. قال الناس ما يقولوا صلى على محمد وآل محمد، ما أنه هي الورد فوق النص يقولوا صلى على محمد وعلى آله وصحبه، تدخل الصحابة عشان تفرزوا نفسكم من شنو؟ من الشيعة. قل لي يا أخي دي فتوى حلوة وحلاوة وقوية قوة، معناه لو نحن عايزين نفرز نفسنا من جماعة من المبتدعة ممكن نخلي الشيل ورد في النص وناخذ من الشيل ما ورد في النص عشان نميز. كان قال عليك كذلك؟ كان قال بلى، نقول الحمد لله من بنعرف نشكل عليك. فهمت المسألة ولا ما فهمت؟ النص وارد اللهم صل على محمد وآل محمد ولا ما ورد؟ وصحبه ورد ولا ما ورد؟ قال تقول وآله وصحبه، تخلي الوارد تعمل الما وارد عشان شنو؟ تخالف المبتدع. المبتدع شنو؟ صوفية. تقول ثلاثة مبتدعة. ها استدلالات ابن تيمية أكثر من 1000 موضع بالفلسفة والمنطقة، 1000 موضع في 3 كتاب بس، 1000 موضع موافقة صريح منقول بلسان معقوله ومن هذه سنته وبيان تلبيس الجهنية، 1000 موضع استدلال بالمنطق والفلسفة. ها رأيكم شنو؟ لا لا هو ده قلم مرفوع عنده لأنه نازل من السماعة السابعة، إلا يكون كده لخمة عشان كده انت ما تقدر تجيب مسألة علمية ذات معك القلب مربوع عنه كل نوش كده ما نزل من اي سماء ولده في حران بلد اليهود ذات ولده ما نزل من السماء شيخ ولده في حران ولا ما حران حران ده بلد منه بلد اليهود في وسط اليهود ذات ولده ده البلد بتاعه يا شيخ انت تقول هنا ما نزل من السماء ولده في حران أكثر من 1000 موضع وإستعد 4 الكتاب الكتب الثلاثة دي كنت نشوفها بعد ده المبتدع تقول شنو جو أشاء بعد ذلك لأنه ها الكلابية مبتدعة الأشعرية مبتدعة فلان مبتدعة فلان مبتدعة طيب نقول له رأيكم شنو من الناس اللي قروا على المبتدعة واستفادوا من المبتدعة ماذا تقولون فيه؟ ماذا تقولون فيه؟ البخاري الأغيلة بتاعته جابها من وين؟ هو عنده شيخ ولا عنده هذا ثاني تجيب له علم ولا بدون شيوخ؟ شيخ منه في العقيدة محمد بن كلاب ذات رئيس الكلابية. الله جاءوا شيخ الإمام البخاري في العقيدة. وإنتوا عندكم بعض البخاري ذكر لكم العقيدة ذات الذر عند المبتدعة. ما رأيكم بعض؟ مش كده علمكم ذات اللي بنشك فوق لأنه جبنا المبتدعة لأنه شيخ البخاري ذاته قال لي أنت كلاب. لأنه ما هو قال لك يا عبد الشيخ عشان كده مساكين شيخ البخاري مين اللي قال ابن كلاب شيخ الإمام البخاري؟ شرح البخاري الحافظ ابن حجر الأسقلاني في مقدمة فتح الباري داري يشرح لك البخاري داري يشرح لك صحيح البخاري يوريك البخاري ده هو شنو؟ جاب النصوص دي من السماء ما جابها من السماء ولا طلع من الأرض ما جابها من الأرض جابها من وين؟ من الناس الناس دي شنو؟ ورى الشيخ في الفقه منه شيخ في الحديث منه شيخ في اللغة منه وشيخ في العقيدة منه لا غير ذلك ومنهم المبتدع اللي تقولون عشان كده أئمتكم درسوا عند المبتدع وعندهم ما كفار وإن قلت أنهم كفار معناته هم قروا على الكفار يبقى خانوا في تبليغهم لهذا الدين إذا تقرأ عند الكفار فإنت علمنا علم أنه قاري من الكفار البخاري يعني كان في عقيدته وقاري من الكفار في عقيدته هو كان معتقد أنه قاعد يقرأ عند الكفار إذا محمد بن كلاب عند البخاري مسلم ولا كافر عنده ضال يعني ما ضال كده أو زيلا شكل المسألة الكلابية مبتدعة إلى غير ذلك ده رأي تعزل داعش ما يعرف أي حاجة من دين الله المسألة جاء الله شيخ طبعا تبعد له جميل جدا يلا نمشي ابن طير القرون يا شيخ وكم أحاديث عليهم تثني كقوله خير القرون قرني وقول طه المصطفى لو أنفقا فجل من زكاه مو وفقا ده حديث سنة أخوانا ها لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أخذ الذهب ما بلق مد أهدهم ولا مصيفه يلا ثم يليهم تابع بعد السنة بعد الصحابة شنو في التابعين قال إنهم السنة نور ظاهر بين ها فالتابع التابع قد أحسن التابعين يلا اليليهم شنو تابع التابعين ما لكم أن التابعين مثلا من أتم من أتباع التابعين شيوخ من التابعين منو شيء إمام مالك ده سيدنا سيد ثاني منه ابن شهاب الزهري، قاسم بن محمد، عروة بن الزبير، خارجة بن زيد، فقهاء أهل المدينة السبعة دول كلهم شيوخ الإمام مالك، كل واحد أبوه صحابي هم تابعون وهم شيوخ للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال والخلفاء الراشدون الأربعة خير الصحابة الأولى كانوا معه. الخلفاء الراشدون الأربعة بين خير الصحابة اللي كانوا أولى بمعنى الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا ورتب الفضل فيما بينهم على خلافة وقدم عينهم. قال رتب الفضل قال زي الخلافة، الخلافة تولى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم، قال شنو الفضل قال برك ذلك يبدأ شنو زيدا. طيب قال وقدم عينهم، عينهم عينهم بمعنى شنو؟ هل هو أفضلهم ومقدمهم أبو بكر، وهو أبو بكر وفاروق يلي وبعد عثمان وقت لعلي كده أو زيدا في الفضل كده قال ترتيبهم هذا. طيب نمش لحد ما نصل للبيت دار. علي دمنه قال زوج البتول بدعة الرسول من نال بالستين أقصى السهولة كده هدى هنا نجيس. من الأجائب والقرائب كتب أهل السنة والجماعة تخلو من النقاش عن مسألة الخلفاء الراشدين ولا مسألة الخلافة، وتناقش المسألة بتاع شنو أسماء الله وصفاته في حتة ده يليق مع الله وده ما يليق مع الله، لكن ما يتكلم بمسألة الخلفاء الراشدين، لأن الظلم يتكلم بمسألة الخلفاء الراشدين معناه ما مسلمين أن الصحابة دين أفضل من غيرهم، هو باعتباره شيعي أو باعتباره غير ذلك، ده ما من العلم. واحد الحديث البيان أن الصحابة فلان أفضل ولما أفضل من غير ذلك ورد في كتب الأئمة وأهل العلم كتبوا فوقه ودونوا وبينوا. طيب لماذا الناس ما بيتكلموا فوقه؟ انتوا حسن هنا الأخيرة من جبريل هي بتتحدثنا شنو بالتفصيل ولا بالإجمال يا جماعة؟ بالتفصيل إلا مسألة الخلفاء الراشدين كده بالإجمال، هذا الإجمال هو شنو؟ المسألة بتاعت أنه الناس منقسمين لقسمين، الناس اللي رووا الأحاديث منقسمين لقسمين، في ناس مايلين إلى أنه الصحابة كلهم نديهم فضل ونجيب الأربعة دين وهم أفضل الصحابة وما نفعل في واحد منهم، هذا هو السلام وده مذهب السلف اللي هم جمهور مذهب شنو يقولنا الأئمة اللي جوا من بعدهم المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. ناس آخرين ما الساعه ما موجودة معكم براكم، في ناس آخرين مخالفين لكم، واحدين مخالفين لكم من مذهبكم وآخرين مخالفين لكم شنو من غير مذهبكم وعندهم شبهات، لماذا لا تردون على شبهاتهم في كتبكم؟ دي المسألة بتاعتكم. كلامنا ما واضح ها؟ يلا أهل السنة والجماعة الجمهور قلنا من الصحابة والتابعين وغيرهم شنو؟ الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الدرجة برضو زيدها أول واحد أبو بكر آخر واحد شنو؟ علي بن أبي طالب، ده قلنا قول الجمهور. طيب الناس المخالفين لهم هم بيقولوا شنو؟ كتبكم خلت من ذكر هذا الباب، لماذا لا تذكرونه وأنتم تتحدثوا عن فرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ الفرق بين مذهب الماتريدية ومذهب الأشعرية فيما يتعلق بذات الله وأسماء الله وصفاته تتحدث عنه، لكن ما تتحدث عن الفرق وما تجاوبوا عن الشبهات اللي جابوها، والشبهات اللي جابوها المعتزلة في الأسماء والصفات أجبتم عنها، وجابوها في النبوات أجبتم عنها، لكن ما تجاوبوا شنو ما تجيبوا في كتبكم الإشكال الموجود اللي في التفضيل بين الصحابة، لماذا لا تتعرضوا له؟ فكده تجد كتب أهل السنة والجماعة شنو؟ لو واحد جابوا لي المسألة دي ما تقدر يقدر يحللها تحليلا علمي، تحليل علمي لشنو؟ الناس ما قاعدين يبحثوا في هذا الباب. أنا من بحث عنه شنو؟ قالوا عشان ما تبقى مبتدئ أو عشان ما تشيل الصبغة بتاع شنو؟ تفضيل بعض الصحابة عن البعض إلى غير ذلك. طيب دي مسألة اسمها فرع العقيدة، أنتوا اتكلمتوا في أصول العقيدة، ده واحد. والتفضيل بين الصحابة مسألة ظنية، وأنتوا اتكلمتوا في المسائل القطعية والمسائل الظنية في أسماء الله وصفاته. ثلاثة التفضيل بين الصحابة كون فلان أفضل فلان من باب الجائز وعثمان من باب الواجب. لو واحد قال أبو هريرة أفضل من أبي بكر وعمر إنه يبقى شنو كافر ولا مسلم؟ يبقى إذا شنو؟ لماذا لا تتحدثون عنها؟ أدم حديثكم عنها عشان كده شنو؟ جبتوا في هذا الجانب أنتم شنو ضعفاء ما بتعرفوا عنه أي حاجة. ده جانب. الجانب الثاني زد عليها المثل بتاعت الصحابة وخد عليها المثل بتاعت شنو على بيت النبوة. حتى محدثين في كتبهم الأحاديث اللي بتتكلم فيه فضل على بيت النبوة تقمروها أبيروها قاعدة وموجودة وصحيحة عشان ما يقول أنك أنت بتفضل على بيت النبي على بقية الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان عشان ما يقولوا كده في كتاب ما أذكر الحديث تقدم معنا وشنو يلا ما هو ذلك ولا ما ذلك. أهل السنة والجماعة في كتبهم ما بيذكروها والذكرة كرجل والذكرة دسر أبو بالسهام ودسرة هذه موجودة عشان كده زين يعني عشان كده في ذلك آخر بيشوفك شنو الناس اثنين واحد ناصبي والثاني شيعي عندنا شنو شيعي لهالك والناصبي هالك وأجي إليك ولا ما أجي إليك أنت تجيب الحسن ما قلت شنو المعطل شنو هالك والمشبه شنو هو المهالك منه يعني بين التعطيل وبين شنو التشبيه يلا الزول اللي قال بالقدر هالك وقال بالجبر هالك ونجت العقيدة بتاعته منه بين القدر والجبر يا شيخ فليس مجبورا ولا اختيارا وليس كل من يفعل اختيارا كده يهود إلى في هذا الجانب يلا طيب الشبهات الموجودة بيقول وين نحن حسي بيقول والخلفاء الراشدون الأربعة خير الصحابة الأولى كانوا مع جمهور الصحابة وجمهور التابعين والأئمة المقتدرين بيرتبون بهذا الفضل وإلا بيمشوا على ذلك الخالفون منهم خالفوهم أول حاجة المعتزلة ثم الشيعة المعتزلة بيقول شنو المعتزلة الأوائل كان بيقول أفضل واحد في الصحابة علي بن أبي طالب ثم بعد ذلك يجيب بقية الصحابة يجيب سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعيناي مما حصلت الواقع بتاع السفين يلا المعتزلة قال علي ذاته ما أفضل ومن عندهم شنو شال الصحابة كلهم خطوه في المسجد انت لابد تعرف مذهب المعتزلة وليه ما تعرفه ما استظهر لك المسألة دي شفتها ما وقعت لنا المعتزلة كان شنو عندهم قالوا كان في البداية عندهم أفضل الصحابة منهم علي بن أبي طالب لكن مما وقعت الواقع بتاع الصفين دي انه فيها حروب بين الصحابه وغير ذلك والناس اتناقضوا وغير ذلك قال علي ذات شنو احنا ما دايرين خطينا بالنا قاموا شنو قاموا شطروا الصحابه لشطرين ده من الناس اللي شارك في المعركه ده نحن ما معترفين بيه ده من الناس اللي ما شاركوا ده نحن معترفين بيه كده ده مذهب المعتزله وبعدين جه المعتزله الاوائل المعتزله الاواخر ما منجو لا لا مشوا على نفس المنهج الاولاني على ان شنو تفضيل علي ووقفوا العدينا الشيعة شنو كمان جو هذه تقدموا منه قالوا بنقدم علي بن ابي طالب لانه من اهل البيت وده شنو كمان الجمهور يقول لهم لا ابو بكر الصديق فضله مقدم على علي بن ابي طالب هنا بنقدم هنا طيب لحد هنا شنو ما في اشكال كونه ده قدم ده قدم ده تبديل ده على هذا شنو من باب الجائز الشطر الشيعة على اثنين الأول أن الشيعة الأوائل اتفقوا بالتفضيل فقط الناس الثانيين دول شنو أخواننا جو بالتضليل والتكفير لابد أن تعرف المسألين هنا وأجي إليك ولا ما أقول عليك الشيعة ينقسموا إليكم الأوائل كان بيقول شنو علي بن أبي طالب شنو بس أفضل وهو الأفضل إلى غير ذلك وبعد يكن الاحترام والتعظيم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في جمال من التابعين درجوا على ذلك في جمال من أتباع التابعين درجوا على ذلك دول هم اللي وردت سيرهم في كتب أهل العلم في كتب الحديث فلان فلان كان يتشيع تشيعا حسنا بكلمة حسنا بكده دي دوس الكلمة تعجل تشيعا وخش من كتب الرجال عشان تشوف فلان فلان فلان كان يتشيع فلان فلان فلان كان يتشيع أي زور كتب الذي ترجمته كان يتشيع معناتها كان يفضل على البيت وبيكتب عليه تشيعا حسنا يعني كان عنده سيدنا أبو بكر عنده الفضل وعنده المقام وعنده وعنده وعنده لكن من حيث الرأي هو شنو يرى أن علي بن أبي طالب مقدم عليه في الفراغ الطرف الثاني شنو قلنا ضللوا بقية الصحابة من سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والناس معهم لا من وصلوا إلى حد الكفر بيعهم شنو بالجانب الدقو شنو أبين فيه هو فمظهر الناس ما تعرفوا مظهر الخير اللي خارج ما تعرفوا يلا يريدنا المذهب بتاع الأشياء يلا في التعالى على السنة والجماعة ده فيما يتعلق بشنو الخلفاء ما يتعلق بالخلفاء بقت المسألة مسألتين مسألة تتعلق ده خليفة وده خليفة وده خليفة وده خليفة ده صحابي وده صحابي ده خليفة وده خليفة وده خليفة وده صحابي وده صحابي وده من آل بيت نصر بيقول كون من آل بيت نصر درجة ثانية. العلماء الأوائل كلهم في كتبهم شنو كان جابوا التفضيل ما كان بيدخلوا أهل البيت دي لابد أن تعرفوا في أقل تبيتها. كان ذكر التفضيل يذكر التفضيل بين الصحابة فيما بينهم لكن من غير ما يدخلوا أهل البيت لأنه شنو هم عندهم الأوائل ما بيخشوا في المناقصة سلاما نقول فلان أفضل منهم. نرجو الكلام ده وين مناقب الإمام أحمد بن حنبل للإمام الشافعي كتاب في المجلدين. عبد الله قال لأحمد بن حنبل أي أبا أي الصحابة أفضل؟ قال أبو بكر ثم من؟ قال عمر ثم قال عثمان ثم من؟ قال فعلي. ما ذكر علي، قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ما ذكر علي. قال فعلي. فقال الإمام أحمد بن حنبل علي من آل البيت لا يوزن به أحد. الأوائل كانوا ما بيدخلوا على البيت كله خذ بالك مذهب على سنة الجماعة عشان تعرف الظروف اللي حصل لهم. كان إلى من تقدم الأهل جزء من أهل سنة الجماعة قال شنو على البيت وغير على البيت كل شنو نساوه كده زي ده ما بتعرف مذهب هذا الشيء حصل فوق شنو نساوي على البيت وغير على البيت كلهم نساوه. الشيخ فاهم الشيخ طلع فاهم الكلام ده ما فاهم الدين من بعد قال شنو ما تقول لأنك انت من على البيت لا انت من على البيت يعني انت فيشني يعني فيشني يعني انت فيشني يعني انت صعب يعني ما صعب فيشني يعني لا من جل ناس قال شنو يا اخوانا يساووا. طيب لما نساووا شنو يا اخوانا قالوا على البيت ديل ما رفعوهم على بقية الناس بكثرة الصلاة ولا بالصيام ولا غير ذلك بل لما الناس رفعوهم لانه الله رفعوهم والنبي عليه الصلاة والسلام شنو رفعوهم. طيب هنا الحتة دي كانت في القرون الأولى، القرون الأولى شنو؟ الناس كانوا حاملين الأحاديث الواردة في فضائل على البيت. في الوقت ده واحذروا أن الأحاديث الواردة في فضائل على البيت دي لو ذكرت يبقى ما في أي واحد يقارنه معهم، لابد أن هنا شنو يقولنا؟ نسبه شنو؟ تقول الأحاديث ما صحيحة هي صحيحة، لأنه فلان رواها فلان ثلاثة سنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين سنة للنبي عليه الصلاة والسلام وضعوا أحاديث أخرى في مقابلها أي حديث وضع ورد في فضائل أهل البيت وضعوا له حديث آخر برضو لصحابي آخر من بقية الخلفاء أو من غير الخلفاء عشان يقول أنه ليس هذا من خصائص أهل البيت ده شغل أهل السنة ونبعصد مش المعتزلة ده فيما يفعلوا فيما بعد. فقاموا أهل العلم المحددين شطر الناس في التراجم على اثنين فلان معصبين وفلان مشيعين. كان انت بتفضل علي اسمك شيعيا او بتفضل على البيت اسمك شيعيا ولو انت كمان بتذكر لهم عيوب اسمك ناصري واستمر لكم. طيب الشيعي الاولان قلنا روايته كان شنو بيقبلوا البخاري روى لاكثر من 100 نفر كلهم شيعه ترى بد تفهم ده عشان بفكر اثنين كويس كم نفر 100 ده في كتاب المراجعات بين شيخ سليم البشري الأزهري المالكي الصوفي ها وبين شنو الشيعي ده اسمه منو ده شيخ انتهت إليه رياضة علم الشيعة والثاني انتهت إليه رياضة شنو علم السنة. الشيعي قال للسني ليه بتردوا أحاديث تقولوا أحاديث زماعة صحيح لأنه بإسناده سعيد وسعيد شنو شيعيا قال لأن الشيعة مبتدعة عشان كده الناس. قال لا ما تقول مبتدعه البخاري روى لاكثر من 100 نفر من الشيعه وانا ضرب لك مثال لا من ضرب لي مثال ل 100 شيعي ذكروا باسمه. طيب انت ممكن تقول الشيعي ساكت بيجيب لك من كتب اهل السنه والجماعه بتاعت الرجال تقول فلان شيعيا لحد ما ذكر لي 100 قال ده لا سبيل المثال للحصر الباقي خليهم 100. طيب البخاري روى لمن كان موصول للشيعة فقط ولا ثاني في ناس آخرين بيعتقد شنو القدر وخوارج إكرمة كان يرى رأي الخوارج روى له الإمام البخاري والقدر الناس كانوا يقولوا بالقدر دين القدر ما يقولوا بالقدر الوزير القدر كان القدر روى له البخاري كله بيصير دين من المبتدع اللي روى لهم لشنو أقولنا المبتدع شكل كتب الحديث من قتل بالجسمين واحد داعي إلى بدعته والثاني ما داعي إلى بدعته ثاني داعي إلى بدعته يبيها الكذب والثاني لا يبيها الكذب المال يبيها الكذب وما بيده إلى بدعته روى عنه. طيب ده قائمة طويلة نحن دائرين ما دائرين نحسن إحنا القائمة دي فهنا لما بقى القائمة قالت الجماعة شنو؟ عملوا ذا ناصبي وذا شنو؟ الناصبي هو اللي نصر الأداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. داري يوري شنو؟ أي فضيلة وردت لواحد من آل البيت بقية الصحابة عندهم ما عندهم أي فضل علينا. بل التاريخ كتب أشياء زرقاء وسوداء عن بعدهم وباسم أهل السنة والجماعة. سووا شنو؟ حتى الصلاة على النبي خلوها عشان ما يقولوا آل محمد ما يقولوها. حتى الصلاة عليه، لأنه أنا كنت صلي على النبي إلا نصلي على جماعة الليل اللي أنا ما دايرهم، وجماعة ما دايرهم خلق صلاة على النبي التاريخ كتبهم. دل شنو؟ دل إليها المنتهى. الناس يخرج منه كيف هذا؟ كان دابا خرج من الدين ما فهم؟ يبدأ شنو؟ شنو حصل في المسألة؟ فيرجع بها المسألة. عشان كده حبيب علي الجبري لما جه السودان واتكلم عن المبتدع وقال انه المجسم هم بكثر وقال اشياء، قال اشياء عندنا ليسوا بكفار هم مسلمون لكن عندنا هم مبتدع. قال عدا من ينفي قال رسائل في صورة سيدنا وغير صديق قال كافر، لأن صورة ثبتت شنو في القرآن إذ يقول لسائده كافر وذكر المسائل قال كده وقال كده كافر، مع ذلك هم مسلمون مخالفين في المنهج، لكن القول بأنهم كفار ودج إلى غير ذلك قال هذا ليس بصحيح. هي المسألة بتاعت شنو؟ الخلفاء. عشان كده قالوا الخلفاء الراشدون الأربعة خير الصحابة الأولى كانوا معه، ورتبن الفضل فيما بينهم على خلافة وقدم عينهم وهو أبو بكر وفاروق يلي وبعد عثمان وقت بعلي زوج البطول بدعة الرسول من نال بالستين أقصى السوري. شايف أشياء يقول علي بن أبي طالب نال بالستين، قال سيدنا الحسن والحسين قال أقصى شيء الإنسان بيسأل الله ليه يا مريدة ولدك يا ولد النبي عليه الصلاة والسلام. ثانية تشرف أكثر من كده، ولد ذي هو ولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولد ذي هو ولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الصلاه ان ابني قال هذا شنو سيد ولي، عشان كده قال نال اقصى الصول. وبعد هؤلاء باقي العشره طلحه والزبير ذات النشاء. بعدين تجيب شنو قلنا السته تجيب مع العشره طلحه والزبير قال شنو ذات النشاء اللي عنده الريحه الطيبه بمعنى السيره بتاعته الطيبه، وعامر وسعد السامي الحلى اللي عنده الاخلاق سامي بمعنى عاليه، الحلى شنو بيقصد الأخلاق بتاعته الصيغة بتاعته، مع ابن عوف وسعيد بن زيد ذل علا أن الله عده مكانة شنو عالية. تعال بعد العشر ليل فأهل بدر ثم أهد ثم أهل أهد فبيعة رضوان بعد أهد. أهل بدر ديل عندهم مرتبة كبيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو وما أدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم. أهل أهد ديلوا أهل بدر، أهل بدر مقدمين عليهم، فأهد الفاء للعطف والترتيب والتعقيب شايف. فبيئة الرضوان ديل اللي كان فيهم 450 ناس، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ديل أصحاب الشجرة 450 نفر. النبي عليه الصلاة والسلام لا 1400 1400 شيلة ايوه انا فاكرنا نسيت العدد. طيب ففي سنه كم؟ سنه 6 النبي عليه الصلاه والسلام شاف رؤيا، الرؤيا شافها شنو؟ شاف انه هو في المدينه، شاف نفسه انه جه مكه ومشى البيت وطاف وحلق وقصر. فاستنفر الصحابه قال لهم دي يمكن عمره عما جاب انا امشي للعمره. فقام النبي عليه الصلاه والسلام جدار يعتبر وساد اصحابه لما انجل العمرة المشركون قالوا ما تخش مكة فاتبادلوا فكان الصلح. لما تم الصلح قبل ما يتم الصلح قال لما نزل صليهم سيدنا عثمان عشان يوريهم أن جل شنو قاموا حرصوا سيدنا عثمان، ثم شاع الخبر بأن سيدنا عثمان اتقتل. النبي قال جينا نحن دارين نرسل عشان يوريهم أنه نحن مؤتمرين ما مقاتلين يقتلوا، لو قاتلوا ما بنفارق محلا للإسلام أنه ناجزهم القتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للبيعة، بسط يده كلهم جو كففوه كفا بكف بليهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قال بل إنهم الفضل لا فالبيعة الرضوان. بعده أعددي إدهم معهم. والسابقون الأولون صرحا بفضلهم والخلف فيهم شنو صرحا. هل الآية بكسر لكن قال القرآن صرع بفضل السابقين واختلاف كمان صرع في تعيينه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ديل في فضلهم والخلف فيهم شنو سرعة. من هم؟ وبعض من بالعلم قد تحلى يقول من القبلتين صلى جميع المسابقين الناس بعيدوا القبلتين. معنى الناس اللي صلوا أيام مكة أيام كانت شنو يقولنا أقصد أيام شنو بيت المقدس ثم بعد ذلك تحولوا شنو لمكة ليصلوا للقبلتين. والمسجد القبلتين هذا بتاعوا شنو ما أقيمت الصلاة الناس كبروا هم في الصلاة يلا حولت القبلة نصها أنا ظلم صلىها كده ونص الثاني صلىها كده كده المسجد عنده محرابين لها السلاة نعمله ما هي كده ليلة جمع القبلتين ذات ها فلا ما وقع لنا قلنا الشيء ده كان في صلاة العصر صلى ركعتين سيدنا جبريل ما فتنرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم في الصلاة. صلى ركعتين لبيت المقدس الوجه شمال شمال بين كده عشان كده وكده وشمال ولا وين شمال بتاعت بلدكم دي عجيبة خلاص كده يعني زي هنا ده وبعد كمان شنو ركعتين الثانية شنو أمر الجنوب مكة جنوب وشمال بيت المقدس كده يعود زي ده. يلا تاني شنو قال دعوا مع لما اختلف في تعيينهم قال الناس صلوا لقبلتين دول هم السابقون الاولين والصحب كلهم عدول خيرا فمن يريد وجه احتدادهم يرى. ده ما عليه جمهور المسلمين اي مساله انت في العقيده خالف فوقها شنو قلنا غيره خالف على سنه الجماعه فيها الشيعه والمعتزله وما بذكر الخوارج عندهم فوقها شيء ولا ما عندهم فوقها شيء كده هم زي كده. يقول الصحابة عندهم كانوا قدول خيار يقول مما وقع ما وقع من الخلاف وحصل ما حصل يقول إننا بنعزي فلان نروي منه فلان نروي منه بين الشيعة قالوا بذلك والمعتزلة قالوا بذلك الصحابة بقية الأئمة كلهم قالوا شنو كو صائر الصحابة عدول قمل وما جرى من هذه أول. قال لماذا لأنك إنت لو جعلت أن الصحابي ترد حديثه طيب إنت من وين الدين يجيك القرآن تنقل من منه إلا التروي من الصحابة طيب هو مطعوم فوق والمطعوم فوق شنو ما بيروى عنه ولا ما وقع عليك عشان كده شنو أهل السنة والجماعة مذهبهم أحسن المذاهب يقول الصحابة كلهم عدول خيارة عندهم العدالة وعندهم الخير فمن يريد وجه احتدادهم شنو يرى أي واحد من الصحابة ممكن تقتدي بهم عشان كده القاعدة الأصولية أنه أي صحابي خاتنه في مرتبة المجتهد إلا إذا كانت المسألة حصل فيها خلاف بين فقيه فقهاء الصحابة وبين الواحد الما فقيه يقدم فقهاء الصحابة أنا غيره فقهاء الصحابة زي الخلفاء الأربعة وبعد الخلفاء الأربعة زي عبد الله بن مسعود وبين شنو قلنا زي أبي بن كعب ومنهم شنو سيدنا زيد بن ثابت ومنهم سيدنا أبو هريرة ومنهم سيدنا أنس بن مالك ومنهم عبد الله بن عمر جمع كده ذكروا العلماء بين من فقهاء الصحابة لو بقى واحد ما من الناس اللي سهل والنوع عليه السلام كثير يقدم قول دين عليه مع أنه كله متهدين لكن يقدم هذا المتهد على المتهد الثاني ذاك. مثلا زي حديث ابن عباس وحديث رافع بن خديج وحديث أنس بن مالك لكن خالد حديث منه يقولنا عبد الله بن عمر أكبر منه يقدمه عليه يقول أنا حديث مع النبي عليه الصلاة والسلام وحاول وعاذ ناقة يسيل في كتف أنا القائد معنا قائد الناقة أنا الشيء قالوا كله أنا سميت وإنت قالوا ليه وفلان قال إنت فلان كنت صغير مين هنا قاعدين مع الناس ولا نسمع خطبته وإنت مقعدينك مع الهوي هنا ما حبوك قد هفتك إنت كيف تقول سميت الكلام ده وأنا ما سمعت عرفت أنت لي قال كان داير تحت اليوم شنو أخونا تحت اليوم وإشارة لحديث شنو أخونا أصحابي كانوا يجون بأيهم اقتديتم احتريتم أجمع أهل الحديث على أنه ضعيف وأجمع الجمهور المعتمد عليهم على أن معناه صحيح ما في تلازم لصحة الحديث وشنو وضعف المعنى يلا كده أرضي له لأن من أحاط بالخبي علما حباه صحبة النبي. من أحاط بالخبي علما الله سبحانه وتعالى هو الذي أحاط بكل شيء. ألا يسجد لله الذي يخرج الداء والخبأ. الله سبحانه وتعالى هو الذي أحاط علما بالخبي علما حباهم أداهم قال صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب معناه شنو؟ معناه ما دام الله اختارهم لكون يبقى أصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون شنو خيرة الناس، لأنه كان هو بيجوا عندهم عيب أو ذكرت لهم العيب، العيب إنت من هذا الظاهر بتنسبه لأنه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنك تقول شنو ناسك وجماعتك والمعاد، وكأنك تقول أنه شنو ما وجههم التوجيه اللي يخليهم شنو يبقوا زي ده. عشان كده الله الأحاط علم بالخبي اختارهم لصحبة النبي، لمن اختاروا لذلك معناته شنو أن فضلهم وأعطاهم. شايف؟ قال فهم نجوم في السرى من اقتدى بهم. يلا داير تمش يعني هم نجوم وبالنجم هم شنو؟ تحتدي بالنجم قال النجم بس يعني داير تمش ما تحتدي بهم بس ها إلى معالم الحق اهتدى اقتدت بأي صحابة خلاص إنت اقتدت بمنو يا فلان وانت انا اسرد بجلال كل صحيح بس هذا هو السلام. فلا تخط فيما من الامر اختلط بينهم واحذر اذا خطت الغلط. قال ما تخط في المشاكل اللي حصلت بيناتهم في امر الخلافة وامر العقوبة اللي حصلت في اثر الخلافة ونمات ايام الخلافة. قال لو خطت قال ما تنتقد تقول ان فلان تعمد الباطل، تقول اجتهد فلان وأطاع واجتهد فلان وأطاع. والتمس أحسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو معارج. قال تبحث تقول للصحابة أحسن المخارج أنك شنو يعني تتأول لهم شنو اكتسمها يا قلنا بالنسبة للتمس لهم أحسن المخارج. عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ذات صاحب الحركة الوهابية في كتابهم الورد في الدستور بتاع معتقدهم اسمه الحديث الثانية. قال شنو؟ قال ولا ننقل الطريقة الصوفية وتنزيه الباطل من الرذائل المتعلق بالجوارح مهما استقام صاحبها على القانون الشرعي بالمعاصي والجوارح مهما استقام صاحبها على القانون الشرعي ولا نتكلف له التأويل. بيها ودرس النقطة التعبير. قال الطريقة التصوف دينها معنى كريمة والعلم بتعلق تنزه باطنة من الرذائل والمعاصي التي تتعلق بالقلب والجوارح. قال معنى كريمة بس في ده يستقيم بالقانون الشرعي. أحاوش نقدر ما نتكلم ليه التعويل معنى لو شطحت جبت كلمة ظاهرة الكفر بسيطة كافر نقول ليه حتى ولو كان ابن تيمية لا تتكلم له التعويل بها النقطة. حتى ولو كان من الأئمة اللي تعتمد عليهم ما بتتكلف له التعويض. حتى ولو كان الصحابي ما بتتكلف له التعويض. ده السؤال اسألوا يديكم الجواب نسمعه هيقول شنو ما يقدر يجاوب. وهذا هو السلام. الصحابة إلا تعويل لهم، الأئمة التابعين إلا تعويل لهم، أتباع التابعين إلا تعويل لهم، الأئمة إلا تعويل لهم، القواعد القاعدة اللغوية يعولوا لها، القاعدة الشرعية يعول لها، القاعدة الأصولية يعول لها. قاعد بدون تعويل ما يبدأ، أو بدون تعويل تعمل بكذا في أشياء مشاكل عجيبة خلاص. ده كلام بتاع ظل ما يعرف السنن ولا يعرف الدواء شنو. ابن قيم الجوزية قال وقرأ كتاب النقل والأقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني. في الوجود كل ذا الكتاب بتاع ابن تيمية ما عندي كتاب ثاني. معنى أفضل من القرآن وأفضل من الحديث وأفضل من الفقه وأفضل من البخاري. قال لا أنا ما قاسي في هذا القرآن. نقول في كلامك وما استثنيت القرآن، والقرآن موجود في الوجود. نقول أنا ما قاسي يبقى ليش نعاول له ولا ما نعاول له. يعني تقول الساكت ما تعرف أي حاجة. الصحابة كان يعني هذا دي جملة من الأحاديث إلا تعاول لهم. أنت تقول ما في تعاويل كده أو زي ده. النبي عليه الصلاة والسلام أي ثلاثة من الصحابة قال فلان وفلان وفلان اكتب الثلاثة دي الآخر واحد فيكم مات في النار. ولا ما واقع لك يا شيخ في الحديث صح يعني فلان وفلان وفلان آخر واحد فيكم مات في النار. كل واحد من غيران يسأل فلان هاي فلان هاي دام ذاك يسأل فلان هاي فلان هاي الأولاني مات فلان هاي فلان هاي لو مات وبقى التأخير ده. طيب ما معنى في النار؟ هل في النار أنه يموت كافر ولا في النار معناه شنو؟ قالوا آخر حاجة وقع ست النور قالوا شنو الأداية هلا ما في تعويل مولانا ما في تعويل تعويل في كثير كثير كمان الكلام ده بجد يا في كتاب ابويا المسند بتاع ابي يعلى كان قمت بعد ان هو خلي ذكرنا ان نجيكم لك المسند بتاع ابي يعلى ايوه مسند ابن ابي شيبه والحديث صحيح. طيب يلا بيقول شنو؟ والتمسا احسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو معارج. الكلام ده ما سمع عليه قلبه سمع شديد ما في ذل الا شنو قلنا كده وليلة. واحد سعودي يوم تدرب تليفون لقناة الكوثر ونحن وريناكم ليش شفت صورة وصوت ها درب ألو كيف الحال إن شاء الله طيبا قال لي مداخلة قال لي تفضل قال لي أخذته شددته الكلام عن ابن تيمية وقلت فوق وكذا كذا كذا كذا لكن دحين أنتوا بس في حاجة فاتت عليكم العلماء دين الله سبحانه وتعالى جعلهم وابن تيمية ده الله بعثهم حتى قاعد معنا سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ مع القاعدين دايما قال الله بعث المذيع رجع قال لي اخونا براها كده اسمع بعثوا لاي وجه؟ قال الله ما بيبعث العلماء عشان يبين الناس الحقائق. طيب حتى احنا كان ما في تعبير نقول الله بعث معناتها شنو؟ رسول عديل يا شيخ رسول انت كافر يا اخي اللي اقول لك ما تقول ما في تعبير الله بعث شنو؟ الله لا بعث ولا رسله. يلا قال ولا تصح لمن عبى الكرامة للأولياء واجتنب مرامة. أو أهل السنة والجماعة كلهم نصوا على الكرامة الآن كرم أنكروا المعتزلة بس عشان ما عندهم ولي. يا عبد العزيز الجماعة ده ما عندهم ولي عشان كده قالوا ما في شنو ولي بس كده يا هريرة الكلام ده ما قال أحمد داوود قال عبد القاهر البغدادي قبل 1000 سنة في كتابه الفرق بين الجرى لما جاب الكلام ده قال المعتزلة قال ما في كرامة ما في ولي قال ما في ولي ده قال عشان ما عندهم ولي بس كده ما جاب هو كده يا هريرة. واحد من الشيوخ قال كون ما في كرامة قال لنا لهنا نعرف أنه في كرامة ما محتاجين قال له إلا نشوف في كتاب أنه في كرامة شوفنا بإلنا نشوف توضينا شوف ما إلا ثلاث الكتاب. واحد أخبرني أخوه أخواننا من الناس الأكبر مننا قال نحن طلبة مع الشيخ الفلان الفلان الفلان قمنا من البلد الفلاني الفلاني ماشي لبلد الفلاني الفلاني كان إلى غير ذلك والموية عندنا انتهت عتشنا والله قال جات الموية ما في وقت الخريف وشربنا حتى قاعد من نضرب لكم تلفون تسمع منه أنت كنت قلت لي ما في ولي هو بيصدق؟ كان ما أسمعهم شنو القول القول سؤال الله سبحانه وتعالى جاب لهم الموية حاسس كان دارنا تقول لك اسم فلان يستطيع في السيف الله سبحانه وتعالى يجيب مويه انت تقول لك كان قلت ما في ولي انا بصدق انه ما في ولي هو في ولي قول انت بس ما ولي نقول في والعجلات ولا ما كان يمشي ده ظل عادي يعني انت كان بيجيك نقول في او عجلاتي ده ما ظل عادي ما كده لكن شنو وما كان يمشي برضه ظل عادي لكن ولد شنو يعطون المستوى انا قاعد فوق لدي الحقبه كده أطول منه شوية قال ولا تصيح أو أتستمع لمن أرى الكرامة والكرامة تحتاج لأنه نعيدها لأنه صرغ لنا هذه صرغت بالكتاب وصرغت بالسنة وصرغت بالإجماع وزول الأباها التنب معامه وشد دائرة إنه أبعد منه غادي غادي والكرامة تات الأولياء ما عنده علاقة بشنو بحياته ولا بعد وفاته الله هو اللي يسويها ومعظم الأولياء الكرامات اللي تحصل لهم بعد وفاتهم شنو أكثر من اللي تحصل لهم في حياتهم كده أو زي ده. ونزه القرآن عن تقول بخلقه واستوده المعقولة القرآن قال أول تقول مخلوق لأنه كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله ما مخلوق كلام الله قديم يعني حتى لما تقرأ القرآن الحمد لله رب العالمين دي اسمها قراءة وإنت اسمك شنو القارئ أها الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري أما الصفة بتاعت الله وينها دي قديمة قائمة بذاته ما بتحل فوقك وما بتنزل فوقك لأنه قلنا إن إحنا جبال قررنا في العقيدة هنا سميت المباحث على أن شنو قلنا القديم لا يقوم بشنو بالحادث ولا الحادث يقوم شنو بالقديم حشوية الحنابلة لمن جعل الصوت والحرف كل شنو قلنا قالوا قديم وقالوا ده كلام الله لزمهم شنو قلنا قيام الحادث بشنو بالقديم ولو بيجوز في عقيدة أن الحادث يقوم بالقديم حادث يقوم بالقديم العجز مغلوس يعني أنت ممكن تقول الله ممكن يعجز عرفت ولا ما عرفتها الولادة شنو مغلوس ممكن تصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف ما من أوصاف عشان كده العقيدة بتاعت وصف القديم بالحدوث عقيدة بمنتهى الخطورة فهمنا يا ترى يلا عشان كده بقى عشان ننزع القرآن أن تقول بخلقه يا القرآن بنفسه صفة الله القادر بذاته أما المكتوب في المصحف ده صوته وحرفه مخلوق ولا قديم الصوت والحرف ده كله مخلوق القديم قائل به ذات الله سبحانه وتعالى تبقى القرآن ما يطلق عليه القرآن يطلق عليه القرآن مجازا القرآن أطلق القرآن مجازا وأطلق القرآن حقيقة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنت في الدائرة تعرف صفة الله خذ بالك جدا ما في صفة بتاعت الله سوت صفة أخرى أي حاجة الله قال سويناها لك معناتها ما شنو ما قديم يعني الله سبحانه وتعالى قدرته ما هي سوت إرادته ولا إرادته سوت قدرته واضح حتى ولا ما واضح ليه؟ لأنه هي أصل قدرة بتاعته ما سووها والإرادة شنو ما سووها القدرة يا أخوانا القدرة ما خلقت الإرادة ولا القدرة خلقت القدرة ذاتها ولا خلقت الإرادة ولا خلقت العلم ولا خلقت السنة ولا خلقت البصر خذ بالك ما في نفسها في القرآن ولا في السنة خذ بالكم جدا في النقطة دي يقدر على أن الله يقول سوينا صفة من صفاتنا سوينا ما في لمن يجي نص يقول سوينا دل على أنه سووا شنو غير صفة الله سبحانه وتعالى الله ماذا نزلنا القدرة وماذا خلقنا القدرة وماذا جعلنا القدرة لكن يقول شنو ها أنزلنا القرآن يعني ربنا نزل للنبي عليه الصلاة والسلام الوحي الفوق شنو الكلام الرباني الصوت والحرف اللي ينطق البشر سواء كان نبي أو غيره ده شنو مخلوق وصفة الله ما تقوم بالمخلوق قلنا يا شيخ وإلا فقلنا فقلنا المخلوق نراجع تعالي نعمل إلا نبرمج التوحيد طبعا من جديد يا شيخ ولا ما يا شيخ طيب بل هو قرآن مجيد وين موجود في لغة محفوظ لغة محفوظ مخلوق ولا مخلوق في الله قال في لغة محفوظ عرفت المكتوب في لغة محفوظ إحنا مخلوق القديم وين يا شيخ قائل لذات الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر النزل منه الله صفة ذاته قلنا الله ما دي عمل في ذاته ولا ما هو يعني كافر فكده قال ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وقال ها إنا جعلناه قرآنا عربيا جيب آية واحدة قال جعلنا قدرتنا أو جعلنا إرادتنا أو جعلنا علمنا ما في عند صفة الله أما جعلناه قرآنا عربيا بما سيرناه واللغة العربية ذات أنا قلت حادثة يا أخوان إيش ولا نسيته القرآن بيات لغة والعربية حادثة ولا قديمة عشان كده داري يوريك القديم قائم بذات الله دي النصالة اللي ما فهموها الحشوية إلى يومنا هذا عندهم الصوت والحرف حتى الجلي الكتب فوق القرآن عندهم جنو اسمه قديم كما حكى ذلك عنهم الإيزي في المواقف إن الكلام كان سقطوا عن الاستدلال ماذا يحتاج ليكون اللي يرد على الساقطين عن الاعتبار فهمنا هاتي القرآن أطلق كلمة القرآن على القديم وعلى جنو الحروف والألفاظ التي يقولها الإنسان إطلاقين على الحقيقة وعلى المجاز قول وسع في هذا المصحف وجاب فيه ما تحار فيه العقول وجاب الحقيقة لأنه أبو بكر الباقلاني الإنصاف فيما يجب علمه من علم الكلام ولا يجوز الجهل به صريح في باب في هذه المسألة مسألة الكلام إمام الأشاعرة قبل ألف سنة فسخرت لنا نزع القرآن أن تقول بخلقه واستوجب المعقولة. كما قالت البخاري، البخاري قال اللفظ من القرآن مخلوق ولا هو مخلوق. دي الخطبة بتاعت أخونا إبراهيم عدنان. فالقرآن الدرس ذاك معاني فيه الناس يفكروني أنا عشان أوريهم الخطبة دي. قال في حاجة قال نوريكم لها، قال حكاية حكاها بعض المؤرخين، بيقول جعد ابن درهم قال ذبحوه ذبح، لعله ذبحوه ذبح لأنه قال الله ما اتخذ إبراهيم خليلا وما كذا، وبأنه بيقول أن القرآن مخلوق. قال بيقصد بالقرآن ده شايلنا، قال بيقصد بالقرآن مخلوق شنو؟ قال بيقصد الصوت والحرف مخلوق. قال يعني قاعد ابن درهم عشان قال الصوت والحرف مخلوق عشان كده ذبحوه يوم العيد قالوا تخذوه. قال طيب كونه الصوت والحرف مخلوق قال دي هي عقيدة المالكية، وهي عقيدة الشافعية، وهي عقيدة الحنفية، وهي عقيدة الشيعة الزيدية، وهي عقيدة جمهور المسلمين. قال كونه ما عقيدة أحمد بن حنبل؟ قال نعم. طيب قال ألا قولك هذا معناته شنو؟ الأشعرية والماتريدية والمالكية والشافعية والحنفية معناته كلهم ماله يتبعون. فكده الناس ذات عقيدته ذات ما بيعرفوها، الناس ذات عقيدته ما بيعرفوها، بيعرفوا ان العقيدة هنا هنا العناوين الكبيرة وتكفيك لو ما في اي فتنة. زي نفس التوحيد بتاع حضرتك حاجة حفصة، الله ذي والله واحد والله كريم والله لا كل شيء قدر، تدخل الجنة والجنة بدون علم كثير بتاع فلان قال وفلان قال، ده كله كله الله واحد الله ذي الله قادر الله على كل شيء قدير، بقى تدخلك الجنة براحة. إلي كثير إلا إلي الزبت عشر عبد العزيز لا لا بسيط كده بس لك الجنة. اسمع عقيدة الأجائز يا شيخ، لا لدينا قالين لا حبوك فلان أن حبوغتها فلان فلان الفلانية حبوغتها قالت ليها إلي مقاوم الشريف راكابر راكابر من هنا قلع لا يشغل لو قبل بأيديو إنت حبوك تنفيس غيره قبل حبوك تنفيس وإنما الحبوغة حولان ده وحول الكلام ده لا تقول لي ما ياهو يتريع للحبوب والرواية تكون ضعيفة ونزه القرآن أن تقول بخلقه واستوده المعقولة على سنة الجماعة أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قالوا نعم بيقصد القرآن القائم بذات الله عز وجل شنو كلام الله وهو شنو غير مخلوق، والحرف والصوت ديل شنو مخلوقات، وليس المراد من القرآن الحرف والصوت لأنه دي شنو قلنا أشياء حادثة وتلاقي حدود سنة قلنا الانتقطاع، ولأنها ليس من صفة الله هذه اسمها حرف وليس من صفة الله هذه اسمها شنو الصوت، لأنه وصف الإله جل لا ومعجز النزم عليه جل. شكرا بك شنو قلنا استوضح الشيء المعقول من الناحية العقلية، لأن القرآن قال وصف الله سبحانه وتعالى والدليل عليه قد دل ومعجز النظم عليه دل. النظم في القرآن ما قلنا شنو قلنا ما نوع من أنواع الإعجاز، فذلك المتلو والمدلول عليه ما عن قدم يحول. شاهد داري ورينا ذلك القرآن شنو قلنا المتلو يهو قديم والمدلول عليه يعني الحروف اللي تقرأها بدال المدلول يهو شنو القرآن القائم بذات الله. شيخ عبد العزيز الحروف والصوت اللي تقرأه ده شنو دال يدل يعني المدلول شنو يدل على كلام الله عز وجل القديم. القديم ده شنو حل في المصحف ولا حل في اللوح المحفوظ؟ لا في المصحف ولا في اللوح المحفوظ، اسمه شنو قائم بذات الله. عشان كده قلنا شنو الله عز وجل موصوف بالصفات ولم يزل موصوفا بها، يعني الصفة بتاعته شنو لا تنفك عنه، زي ما صفة غيره مبتهل به وصفته مبتهل بالغير، وصفة الغير يا أخوانا شنو ما بتحصل. الأعراض قلنا بتنتقل، حول لي صفتك دي بلوتوس أنا حول لك صفتي ما بيبقى، عشان كده يا شنو الله خلق ليك المخلوق ده عشان تتوصل به إلى معرفة الخالق. شايف ما أنقذ من يحول بيقصد شنو يا أخوانا يعني يقول فذلك القرآن القديم الذي هو وصف الله المتلو والمدلول عليه ما انقذ من يحول ما ناتشني أخوانا أن يتحول المال يتحول ما انقذ من يحول ما بيتحول شنو أخوانا عن القديم جل وعلا ذا قائم بذات الله عز وجل. وقالوا دي أهل المثالة ذات التعشنو الاسم هو عين المصمى أو غير المصمى. تلقى كلام كثير للعشوية في كونه. مالك قال، الشافعي قال، أبو حنيفة قال، هل قال اسمه غير المصنع فهو ضال فهو كافر إلا غير ذلك. الأئمة، اسمع الكلام ده كلام قريب عزيز، الأئمة من أهل السنة والجماعة اللي اتكلموا في مسألة الاسم عين المصنع وغير المصنع كتارا اللي اتكلموا في هذا الباب كلام كان شنو عنده معنى غير المعنى الهبزنه. وآخرين قالوا شنو المعلومة بتاعتهم أخوانهم تلاميذهم بينها لأنها خطأ خطأ خطأ. قال شنو حتى المروي عن كثير مننا يقول شنو، هل قال الاسم غير المسمى فهو كافر، هل قال الاسم غير المسمى فهو زنديق، هل قال الاسم غير المسمى طيب الاسم هو المسمى، مين اللي قال شيء من كل بساطة وصولة مين اللي قال الاسم دي اسمع شنو قول نظارة اسمع شنو دي طيب نظارة حسن نظارة في الخشب نظارة كتابة وين النظارة ناسي والاسم شنو ما دل على المسمى نطقا او كتابة كيف قلت نظارة يا اخي احنا دارين عربية للعلم ليلة علمي حسن في زينك حدرتها ما حدرتها طيب ليلة علمي كتابة ليلة علمي نطقا اطب يا اخوانا واصل مشاركم تعال جبلي عربية وين ليلة علمي ماهي إذا بيقول شنو أي شيء في وجوده قال عنده أربع مراتب وجوده في الذهن وجوده في اللفظ وجوده في الكتابة ووجوده حقيقة وجوده في الذهن ما يهو ده اسم ده خيال اتخيل ما يهو المصمم وجوده كتابة اسم لكن ما يهو المصمم وجوده نطق ما يهو المصمم العظم يهو المصمم موبايل يلا جيت عليه بالبالي موبايل كتابة يهو موبايل طيب حسب الموبايل اكتب مول ده من جمل الأدلة اللي قال على السنة والجمال المعتزلة قالوا لو كان الكسم هو المصمى اكتب نار على ورق كان دي هارم قال النار بتهرج الورق لو كان النار دي بس نطق بها النار ما بتهرج الورق حسب كان كتبناه ما بتهرجه اذا يبقى شنو الاسم دال للمصمى يبقى إذن شنو عشان لا تعرف الفرق بين الكلام بس ده كلام دي الأخيرة أن الحرف والصوت مخلوق بعقيدة أهل السنة والجماعة وهي المذهب الحق والمذهب الثاني المخالف لها شنو أخونا مذهب عندنا ليس في صحيح دي عقيدة منه أبو الحسن الأشعري والماتريدي والمالكية والشافعية والحنفية وفضلاء الحنابلة خلافا للحشوية وهي الأخيرة بتاعت منه الإمام البخاري في كتاب كتب في نفسه ما الكتاب شنو؟ خلقات والإباد يا سورنا خلق أفعال الإباد خلق أفعال الإباد أنا دائما الطلبة دائما أخواني يعرفوا الكتب دي عشان يرجعوا لها ما أقول لك ما أقول لك الإمام البخاري ألف كتابه في مجلد حتى يرسل السوق يجيبوا لك اسمه خلق أفعال العباد قال لما تقرأ تقول الحمد لله رب العالمين قال ده عمله وقال أي عمل لك مخلوق وقال لك ولا ما قال لك وقال ما يلزم من كونه أنه عشان أنه الحمد لله رب العالمين أنه قاله هي كلام الله يلزم منه أنه يكون جميعها القديم قال الإنسان قال ما بيذكر الله الله الله الله قال بتذكر الله عز وجل قال لمن تذكر الله سبحانه وتعالى اسم الله سبحانه وتعالى كان ذكرته هل معناه الذكر ده الاسم اللي انت ذكرته من أسمع الله هو الله قال ما هو الله ده البخاري نفسه في كتابه خلق أفعال العباد ومسلم قال بذلك زي ما قال البخاري في كتاب الأسماء وصفات البهائي في الرنينة ومن تانوين اللي ذكر الذهبي في سعر علام النبلاء ده المذهب بتاع الجمهور هذا والسلام بس والصوت والحرف كذا التلاوة مقدسة وقيل ذاق بعضها انتهى الكلام يا شيخ ما الصوت والحرف كذا التلاوة قال مقدسة يا شيخ مقدسة وغير ذا قال شنو غباوة ساكت الكلام بتاع الحشوية غباوة قالوا الجل ذات قديم قال غباوة ساكت وهذا أقاويل ذوي الأهواء فإنها من أدواء الأدواء أكعب مرض قال واسلك سبيل السنة القراء فنورها باد لعين الرائي فالشر مقرون بالابتداء والخير مقرون بالاتباع فالشر مقرون بالابتداء والخير نجدنا في البدع إن شاء الله البدع والسنة